شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 9 أغسطس عام 2017 من الميلاد، الموافق 17 من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. احنا عايزين نعمل الآتي، جزء بسيط جدا هنكمل الجزء بتاع اللغة العربية لأنه ده يهمني، وبعد كده هنعمل لأنه ده اللي يهمني أظن أن انتوا تطلعوا بيه قبل ما يعني ما بعد ما بدل ما نسيبكم كده، اللي هو ماذا بعد، ده مهم جدا، ولو تبقى جزء تاريخي أو كذا ممكن نحيل على حاجة مسجلة فيه، لكن الأول هو ده الجزئين اللي احنا عايزين نخلصهم قبل ما ننطلق يعني. لا ما تروحش بيها، انا دايما ادعو ان اي حد حضر معنا تاسيس يحضرها تاني عادي، يحضر تاسيس 2 بتاع يعني ايه ما يسيبك كده، انت خدت ليفل 1 تطرف، ليه تفضل في ليفل 1 ليه؟ كمل سؤالك ولا كده خلاص. في تفاصيل انا ممكن احيلك على كتاب او كتابين اقول لك كل الحاجات التفصيليه اللي حصلت جوه فلسطين، او في كورس كان معمول على كورسيرا حلنا عليه قبل كده اللي هو هيستوري في اسرائيل، استاذ بتاع في تل ابيب واسرائيلي وراجل كويس واي كلام كلام لطيف. قول صوت يا شباب. لا قالوا الا ننابذهم، قال لا ما صلوا او ما اخافوا فيكم الصلاه، نصوص زي كده. ايوه ايه السؤال بقى؟ اللي هو الشيخ بيقول ايه يعني؟ بص يا مولانا في حاجه كويسه، مدام يعني مدام مش روح مالها بص يا مولانا في حاجه مهمه جدا، واحد من النصوص الشرعيه القران او السنه قديمه بقدم الاسلام خلاص، فلا يمكن ان يذهب في تفسير نص من هذه النصوص لواحد معاصر، ده قاعده اوليه، والا المدونه الفقهيه فين؟ لا المدونه الفقهيه يعني ايه اللي هي المدونه الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي دول فين دول؟ فاحنا عايزين نقول دول اتنين الصحابه التابعين يعني النص ده، هل النص ده دايما احنا بنقول لا جديد في احكام الاسلام، النص ده احنا اول ناس شفناه في القرن ده ولا هو متشاف قبل كده؟ لو ما اتشافش قبل كده يبقى مش موجود، يبقى مش نص. فالصحابه كانوا عارفين الحديث ده ولا مش عارفينه؟ عارفينه. هات لي سلوك الصحابه مع هذا النص، وهات لي سلوك التابعين، لان ما عنديش نصوص شبه الصحابه والتابعين، عندي فعل خلاص. وبعد كده هات لي راي المذاهب الاربعه، وبعد كده قول لي موقفك المصلحي والمفسدي، وان انا ارى ولا ما اراش، والحاجه المتعلقه بالعصر. فابو ابن حزم ينقل، انا احلت على ده قبل كده، اللي هو فصل الصبر عن الثوره في كتاب النظريات السياسيه الاسلاميه بتاع محمد ضياء الدين الرئيس، استاذ التاريخ بكليه دار العلوم، ينقل على ابن حزم في المحلة يقول ومذهب السيف يعني الخروج على حكام الجور بالسيف، يراه أو يقوم به أو يفعله كل الصحابة الذين شاركوا في الفتنة، كلهم يرى السيف إحقاقا للحق. ما هو إيه الخروج على الحاكم بالسيف؟ إيه خلاصتها تجريدها؟ هو أن ترى السيف إحقاقا للحق، يعني أن تقاتل فيقع قتال فيقع قتل فيقع كذا في مقابل إحقاق الحق، بل تجريد المذهب. فيقول كل الصحابة الذين قاتلوا في الفتنة، يعني إما علي بن أبي طالب أو سيدنا طلحة أو سيدنا الزبير، ودول 3 من 10 مبشرين بالجنة ارتأوا السيف إحقاقا للحق خلاص. وكل الصحابة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا على زيد بن معاذ في المدينة ثم وقعت حرة المدينة خلاص، كلهم رأى السيف إحقاقا للحق. في حد يقول لي عرض بس الزنة دي مش كويسة خلاص. فكلهم كل هؤلاء الأنصار رأوا الحق السيف إحقاقا للحق، والحسين بن علي رضي الله عنه رأى السيف إحقاقا للحق، عبد الله بن الزبير رأى السيف إحقاقا للحق، والمذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرى ذلك إما بفتوى أو عملي. أبو حنيفة فتوى وعمله، الشافعي نفس الحكاية، مالك في ما قلت ضد العباسيين في حساب العلوين وبنو أمية، وضرب من أجل هذا، أبو حنيفة ضرب من أجل هذا، والإمام الشافعي جاء مسلسلا بسبب هذا أنه كان يرى السيف إحقاقا للحق، وأحمد في أحد قوله. خلاص؟ فأنا مش ممكن أسيب المدونة دي كلها وأروح لوضع معاصر لسبب واحد. ليه؟ لأن أنا مش بقول لك أخرج وما تخرجش، أنا بقول لك إيه؟ ان يظل هذا هذا هذا هذا الراي راي معتبر من لدن الصحابه اللي موجود في المذاهب الفقهيه كلها. خلاص مش ان انت تقول اصل ده ممنوع او صدام الشرعي او مش عارف ايه، ولا الغلو الشديد جدا في تطبيقه بنقص كل الشروط والادوات والقدره وبتاع. خلاص، لكن انت توصل لدرجه ان انت تجرمه او تقول ده على اللو، لأن أنت تجرمه أو تقول لم يقل به قائل أو كل اللي قال به مبتدع أو كافر. طب من الصحابة، من لازم الصحابة مرورا بالأنصار، مرورا بحسين بن عبد الله بن الزبير، مرورا بالمذاهب الأربعة وعلى رأسهم أبو حنيفة بالذات، والسبب سبب أصلا مقالات شديدة جدا لمعاصرة أبو حنيفة. فأبو حنيفة سبب أنه إيه؟ أنه كان يرى السفر، ومالك نفس الحكاية، والشافعي نفس الحكاية، وأحمد في أحد قولين، وكان القول الآخر لأحمد يقول أنا أقل لا أرى السيف أو يقول السيف لا يعجبني، فعلي لم يضبط الناس. يعني ما رأى الحق الحق أخاه السيف مثل علي رضي الله عنه وهو من هو في الدين والتقوى ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجتمع عليه الناس ولم يعني لم تعتدى عليه الجنود، فبيقول لا أنا لا أرى السيف لأمر مصلحتي. لكن هو يقول قائل أن هذا القول ليس منصوص الشريعة، أو هذا القول لا يقول به إلا مبتدع أو خارجي، أو يقول ده كذب على الشريعة. انت رأى مصلحة لسبب مصلحي، لسبب مصلحي تقول لا المصلحة مش فيه او لا ايه في صدى، او حتى ممكن تجيب المنطق القديم مش مشكلة، يعني المنطق السنة دي مش كويسة. خلاص يا فندم، فده دي دي دي دي دي دي دي دي تقرر الاشياء كما هي، يعني لما الرأي موجود موجود. ده الإمام ابن حجر العسقلاني مرة في أحد كتب الحديث ابن الفتح بيتكلم عن الراوي، فبيقول ضعفوه، يعني ضعفوا الراوي بسبب إن هو إيه؟ يقول بالسيف. كانوا يعني وكانوا فابن حجر بيقول لا لا لا لا لا ليس مذموما، بل السيف رأي للسيف قديم. أقصد السلف يعني أقصد الصحابة التابعين تابعين، قال يقول لا ليس مذموما بل هو رأي من السلف القديم، ولكن استقر الأمر على الناس بعد ذلك اللي هو إيه؟ ما من إمام بعد كده بعد الـ الـ إلا هو إيه؟ ميال لناحية عدم الخروج. ليه؟ لسبب حصل واقعي هو إمام خروج، خرج على حركة له سلطة مستقرة وكذا مع الناس مع الاستعجال، مع أن الخارج ده نفسه لا يخلو من غرض، فلا تعتدل الامور كما اراد الناس وتسوء اسوا من الاول، فيعود الناس ويقولوا ليتنا لم نخرج على هذا لان الامور سيئة اكثر مما كانت عليه. اما من ناحيه النظر الفقهي المجرد ان هو موجود لا موجود، ولا يذم صاحبه ولا يذم متبنيه ولا حاجه الا بقدر الخروج عن الشريعه. قول سؤالك. اخر الزمان هو ايه؟ اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبي اخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم بعث الساعة، فأنا أعمل إيه بقى في آخر الزمان ده؟ مين قال لك إن ده زمان؟ يعني هو إن أنت تقول إن ده زمان الحديث، لا الحديث مطلق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتنة فيها القاعد فيها خير من الماشي ولا خلاص، دي مطلقة كده. هذه الأحاديث كانت ماشية على الصحابة اللي موجودين واللي خرجوا والكلام ماشية معاهم. في فرق ان انا اقول انت لو سألتني انا شخصيا تقول لي انت ترى ايه انهي مسار المسار، فاقول لك لا اي شيء عمل فيه مواجهه مسلحه مع قوه اصلا غير معتاده ومش متزنه وكده لسه من العقل ولا الحكمه ولا بتاع، انا ممكن شخصيا اقول لك كده. بس اقول لك كده واقول لك ان اللي يرى القول الثاني راجل مبتدع وليس من الدين وكده ده كذب على الشريعه. بل احيانا بيبقى ايه؟ بيبقى تسبيق للاستبدال، يعني يقول لك ايه هو ده مش هيتخلع ابدا، مش الخلع. مين اللي قال مش الخلع؟ هم اللي يعني العالم المعاصر ده فيه كمية الثورات المهولة جدا اللي جابت بازيت ده هو نفسه جاي بثورة. يعني احنا عندنا مصر النظام المستقر حاليا ده نظام 52 ده قرار عسكري على الملك المستقر طلق وفلح. لما فلح فيه ثورة، لو ما كانش فلح كده كنت سؤالك عم كده هيجي لك كلام بكده. حضرتك قلت ان الدوله الصوميه الحديثه هي دوله عمانيه قبائليه، بسبب ان مفهومها السلطه ان الدوله هي اللي هي هي السلطه المهيمنه. فهذا هذا المفهوم نفسه سيطره القوه الانيه اللي هو الوحصيه بدون الرجوع للشريعه ده مفهوم علماني. طيب السؤال بقى، هل محاولات الاسلام او التغيير الاسلام لتمرير حركات اسلاميه دي في ظل الدوله القوميه الحديثه هل ده له جدوى ولا ما لهش؟ ايه جدوى؟ يعني هي الفكره ممكن اكيد يبقى ليه جدوى، لكن امتى يبقى له جدوى؟ سامعين السؤال بتاع ابونا؟ بيقول احنا كنا اثناء الكلام قلنا تعرضنا كده قلنا ان الدوله القوميه الحديثه هي دوله عمليه بالاساس بحكم الصك، يعني الدوله القوميه الحديثه اللي هي نشاه تفكيك العالم من بعد صلح السيفالي 1948 لها طابع علماني ولا جدوى. خلاص الطابع العلماني ده مفصل الديانه بالكليه دايما بيقول لك في دول علمانيه متصالحه مع الديانه، بل معظم العلمانيه كده حسب العلمانيه الفرنسيه. العلمانيه الانجليزيه متصالحه مع الدين، العلمانيه الامريكيه متصالحه مع الدين، يعني تاخذ الدين كقوه ناعمه داخل اداه الدوله. خلاص واحنا على الكتاب بتاع الدكتور عبد العزيز صح اللي هو الدين والدوله اللي هو موقف دول العالم وذات الدول الاوروبيه وامريكا من الدين والدين لاحد قوى الدوله. حركات كثيره جدا في التاريخ المعاصر عملت كده وعلى راسهم السعوديه والباكستان ودول اخرى. يعني تثبيت الدين داخل فكره اللي بتعمله الحركه الاسلاميه مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد في حاله واحده، ان هو لو واعي طبيعه الاسلام وواعي طبيعه الدوله القوميه الحديثه وواعي لتكوين الدوله القوميه الحديثه، فهو بيعمل ايه؟ بيروح ايه؟ بيقول لك هل يمكن اسلامي في هذا المجتمع؟ المجتمع يمكن اسلامته. يعني ايه اسلامته؟ يعني اعاده رتق الشبكه الاجتماعيه للتجليات الاجتماعيه لا اله الا الله ومحمد رسول الله. فهو من باب الفطره الاسلاميه الدينيه اللي عنده ولا بد ان هو معه جزء من الحق، فبيعمل ايه؟ فبيستعيد جزء من الشبكه، بيعلم الناس العلم ويحيي فيها قلبها تعظيم الله وكتاب الله وسنه الرسول وحب الشريعه اجمالا وكذا ونشر الخير لاصلاح المجتمع وكذا. عند اصلاح فلسفه الحكم بيتصور لو احنا جدنا الاسلام كاحد ادوات الهيمنه للدوله القوميه الحديثه هتصبح الامور. فيفاجئ ان هي بتعك. سيبك من صح اللي انا هقوله صح على غلط، هو ايه اللي حصل؟ عندنا السعوديه ده نموذج، عندنا الباكستان نموذج، عندنا اصول الحكم سنه 89 في السودان ده نموذج، عندنا الاسلام العامه اللي عملها حتى بكير محمد في ماليزيا ده نموذج، كلهم طلعت نماذج تتراوح في الالتزام بالشريعه والتلاعب بالشريعه. المشكله في الحركه الاسلاميه ولا في الدوله؟ ففي ناس بيقول لك لا هو المشكله في الممارسه، لكن لو في حد مارس احسن من كده الامور هتحسن. احنا بنقول لا في خلل بنيوي في فهم وظيفه الدوله القوميه الحديثه وفهم وظيفه الاسلام. ينفع يعتقد ايه؟ ان انت تحايد الدوله القوميه. يعني انت رؤيتك الاسلاميه ايه؟ ان انا زي بالظبط النموذج التركي. لان الدوله ده كائن لا يمكن تجاوزه. يعني احنا واحنا قاعدين هنا لو الدوله انهارت بكره احنا كلنا تقريبا 90% مننا هنموت. لو الدوله بكره انهارت اللي هو احنا مستنيين احيانا النظام مش الدوله يعني النظام العام مش الدوله دي يعني مش دول مش النظام العام. يعني احنا بكره لو الدوله كل مؤسسه الدوله توقفت عن العمل نموت شهر. يعني وزاره الصحه وزاره الشرطه ايه اللي هيحصل؟ الكهرباء والميه لو قطعت بكره والمرور وقف والشرطه توقفت عن تامين الطرق العامه والمستشفيات انت تقريبا 90% من الناس هتموت بشكل مباشر او بشكل مباشر. ليه؟ يعني ده النظام اللي بيدخل كل حاجه. فايه المطلوب منك؟ تحييدها يعني اخراجها من لعبه تحديد القوه المجتمعيه. تحييدها زي بالظبط ايه؟ النموذج اللي بتعمله تركيا. الأتراك لما وصلوا بيعملوا الحكومة الحالية دي وصلوا لأني قناعة وصلوا من دولة هي علمانية. يلا خلاص هي علمانية غصب عن عيلك هي ببنيك هي علمانية. علمانية رفضت أي حاجة في المجال العام بالذات لأن دي دولة علمانية فرنسية. تركيا وتونس علمانية فرنسية. علمانية معادية للدين في المجال العام. طب إيه الحل؟ إيه الحل؟ تحولها لعلمانية غير معادية للدين في المجال العام. يعني إحنا ده الحل الأولاني. قال لك تحب حضرتك تحب تختار كفر مش كاتشب ولا كفر من غير كاتشب؟ فاحنا هنختار كفر وغير كفر حاضر. يعني انت ايه؟ هو كفر. هي دولة يعني ايه؟ دولة يعني هي سلطة مطلقة هي اللي تضع القوانين وتسن كل شيء. طب افرض انا اديتها نموذج مغاير هي بتسحق انت شخصيا. يعني بتقول انا عايز قوة مهيمنة على الدولة اخرب بيتها. انت عارف انت بتقول ايه؟ انت بتقول انا اجيب لك الاسلام. الاسلام اصلا قوة لا تقبل اي قوة تانية. الاسلام هو مهيمن على كل السلوك كل شيء. طب الدوله نفسها ترفض هذا النموذج. مش كده دايما بقول اخواننا هنا اللي بيدرسوا القانون او بتاع جزء من تعريف الدوله السياده. السياده دي سياده مطلقه يعني مفيش حد فوقيها. اه فده ده ده, ده شيء ثابت من كده. انت بتيجي تعمل ايه؟ قال لك انا عايز احيي الدوله. احييها يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عشان اغير المعادله الاجتماعيه اللي هو الاسلام اللي هو بس شعب الايمان ده اللي هنقوله دلوقتي يمكن بمثال محلول. عشان اغير ميزان شعب الايمان اللي موجوده في المجتمع لازم الدوله نفسها تكف اقوى مانع اكفاء زي دي احولها لعلمانيه غير معاديه للدين في المجتمع. يعني انت تقول لي ايه رحت بفرنسا ولا رحت بريطانيا؟ اقول لك بريطانيا اقصى حريه في المجال العام. المجال العام يعني انت تروح تونس ولا الاردن ولا المغرب ولا مصر كدول عربيه. المغرب والاردن ايه المختلف فيهم عن اي حته تانيه؟ ان جزء من شعائر الحاكم مستمده ولو صوميه من الاسلام مستمده ولو صوميه. يعني الثالث بتاع المغرب ده اسمه امير المؤمنين الثاني اسمه امير المؤمنين. يعني ايه؟ انا بتكلم عن الملك بس الحاكم. فده متلطف في المجال العام شويه. ايه السبب؟ الدوله ده احنا فين قد ايه في المجال العام؟ تونس الدوله معادية للدين في المجال العام. انا ايه امنيتي اوصل ايه؟ أيوة. اوصل ان الدولة في النموذج ده بقى اللي هو بيحاول ان هو تحييدها. ده اقصى مدى ممكن يوصل له اقصى حاجة تقدر تعملها عشان تعرف اصلا تتعامل مع المجتمع. لان انت لا يمكن بس اي شيء في المجتمع والدولة عاملة معادية للدين في المجال العام. لو واحدة عارفة تتحجب ولا عارفة اعمل مدرسة اسلامية ولا عارفة اعمل جامعة اسلامية ولا عارفة اعمل مدرسة ولا عارفة مش عارفة اعمل اي حاجة. انا مش عارفة ان انا نفسي الاسلام. قول 90% من شعب الإيمان شعب اجتماعي. يعني لا يمكن ممارستها إلا داخل شرط العلاقات الاجتماعية بتاعة المجتمع. الدولة بحكم تعريفها الدولة المعادية للدين في المجال العام هي بتوقف التمدد الإسلام بكل تجلياته داخل شرط العلاقات الاجتماعية. أنا أعملها إزاي بقى؟ إزاي؟ لازم أوصل لدولة محايدة في المجال العام. وهي إيه؟ علمانية. يعني انا وانا بعمل كده لو واحد بيعمل فراغ بيعمل فراغ ولا بيعمل فراغ ولا بيعمل دباديب وقاعد معاه في الدولة هيعمل معبد دباديب ولا مش هيعمل؟ والاخ الثاني عايز يعمل بالدعاره هيعمله ولا مش هيعمله؟ واحد ثاني هيعمل خماره في حد هيمنعه؟ انا كده وصلت للدوله المحايده في المجال العام. اللي عايز حاجه يعمل احنا نفسك يعني تركيا كانت نفسها توصل للمرحله دي. ليه؟ لان انا مش عارف اوصل ده. يعني انا كل مره كنت بوصل ايه؟ بحكم الدوله بطمع واروح ناطط واصل للدور ال 13 عايز تروح واخد البرلمان. تركيا خلاص القرارات العسكريه متفرقه يقول تاخد اللي كان في البرلمان تاخد البرلمان ورئيس الوزراء موالي او رئيس الوزراء اسلامي مباشر زي ده المكان ده فيخ شيخ عملوا ايه خدوه حل الحزب اعتمد بالجمله وخالد انت وجودك مخالف بعد الحاله اللي هي الدوله بقت بعد كده بقى ربنا يطهرنا ورحمنا. هل في حاجه طبعا نموذج حصل؟ لا مفيش. مش هو انت بتدورها انت بتاعتها دي معضله جزء من تصرفات الحرب الاسلامي. انت ما تدورش على نموذج لان انت تفعل شيء على غير مثال. يعني ايه على غير مثال؟ ما حصلش في تاريخ المسلمين اطلاقا ان وضع كافر اصلي قواعد المظلات العام في المجال العام للمسلمين. مفيش فقيه. الفقيه اللي تصور ده تصور غير الخلافه الكليه. يعني الجويني لما زرح في قال خلاص قال ولو تصور غير مفيش عالم ومفيش مجتهد ومفيش مفتي ومفيش خليفه ومفيش امام. تصور كده. هو ما تصورش ان الكافر الاصلي هيضع قوانين والتعليم والمناهج بشكل مركزي في ديار الاسلام. ده محدش كان يحلم بيه ولا كافر ولا مسلم. تهديد ده. يعني انا ابقى قاعد انا قاعد بدرس في الازهر اللي بيحط السياسه اللي بيحط لي السياسه كفر اصلي ايه ده؟ ده ده القانون اللي بيحكمني. يعني احنا عندنا المفتي مفتي الدوله المصريه خاضع لوزير العدل وزير العدل اللي بيحكمه القانون الفرنسي ايه ده بقى دي؟ ده ما فيش حد. دي مفاجاه. قال لك اجيب لك اوضه دايره مربعه يعني اللي هو بيسموها المستحيل تربيع الدوائر. يعني ده حاجه ما كانش حد يحلم بيها فده حصل. فانت بتبني على غير مثال. لما الحركه الاسلاميه تبدا تتجاوب مع المشكله دي هي وجدت نفسها ايه؟ ان هي فيها خلل بنيوي من جزء اللي بتعايزها تصلحه. ان هي نفسها تصورات عن الاسلام والكون جزء من تشكلات الكفار للاسلام. يعني الحركه الاسلاميه كلها حركه حدثيه، يعني كلها نشات داخل المدارس اللي اسسها الكفر الاصلي عندما استعمر ديار الاسلام. يعني هو اكتشف نفسه ان فهمه للاسلام نفسه والمجال العام اللي نشا فيه وتدينه العام نشا في مجال تم صقه وتشكيله من قبل الكفر الاصلي. بعد ما جرب كذا حاجة وليه مش راكبة قال لك انت جرعين في الإسلام مش هدك. بعدها اكتشف قال لك طب ما تيجي نحاول نرجع نشوف الإسلام فعلا ما ممكن نضحك على الإسلام غلط الإسلام نفسه. لما جي يرجع ليه فعلا ان هو فيه مكون ضعف الإسلام فيه مكون منقص الإسلام. هو عنده ايديولوجي يعني هو تصور زائف عن الاسلام نفسه. حضرتك قلت لي كده على اوليفر واو وحل التدريس والكلام ده انا لا تصور هو راجل بيقول تصور اجتماعي هو بيقول للمسلمين لو جربوا لو هم ماشيين بنفس الطريقه اللي ماشيين بيها دي قال لك ادي دقني لو فلع هو من راجل غير مسلم بس هو من فهمه الاسلام وفهمه الكفر بيقول لك والله هم الاثنين دول بيكس يعني انت عايز تاسلم دي مش هما بتركبش مين كاتب ده اوليفر واو كاتب بيكرام بديل كاتب دولتان بيقول لك ان المؤمن دي غير دينه خلاص طب انا اعمل ايه خلاص تجاوز الدوله ما فيش قادر تجاوز الدوله يعني الدوله ده كائن موجود مش كائن موجود انت عارف انا دايما اقدر من سبب ده انت جو عملوا لك قلب صناعي وبيعملوا لك خدوا قلبك الحقيقي طلعوه بره فانت عندك قلب حقيقي ده قلبك ده قلبك قلبك قلبك اللي ربنا مديهولك قلبك الحقيقي الطبيعي المتناسق التاني ده مكنه مضخمه هي بتأدي وظائف القلب بس ما عندكش مشاعر ما عندكش احاسيس انت بقيت مكنه طيب واحد يقول لك ايه صدق انا اكتشفت ان هم مديهولي قلب صناعي حلو يا عم اكتشافك ادراكك ده لوحده وان كان مؤلم جدا بس ايه اول بدايه الحل ثاني عم القلب الطبيعي بتاعي قصة بقى عشان ندور ايه نجيب كتب التشريح ونشوف القلب وبتاع وهو ده في الاخر لقينا طيب قال لك خلاص واحد ايه التفكير الراديكالي الاخير سواء اسلامي او غير اسلامي لان احنا بنقول ده طبعا على حركات كثيره جدا منها مثلا الحركات اليساريه في زوره الراديكاليه بتاعتها على التفكير الاناركي مثلا الاشتراك الثوري او الاناركي بيقول لك ايه احنا ناخد النظام ده اصلا معادي وده طبقي ومش عارف ايه احنا لا ناخد على اي نظام احنا نفك كل الانظمه يعني حتى مش عارف عشان كده ما بيبيعش لهمش تنظيم لان هو عايز يعمل تنظيم وهو ضد التنظيمات يجي يجي يفكوا يركبش ليه هو اصلا في خلل دنيوي يعني خلاص بيقول لك انا الناس كلها تستقيم حياتها بدون نظام بدون يعني اي نظام هو مكرس الطبقيه والبرجوازيه اللي بتحكم فانا افك كل الانظمه فده لا يستقيم التاني الاسلامي في واحد راديكالي خالص قال لك احنا ايه احنا نشيل الحكم خالص فاعلى اطروحه اعلى اطروحه خلوا لنا المسلمين في الكتابه المعاصره اللي هو مثلا اداره التوحش اللي هو احنا ايه احنا نفك العالم كله طبعا جمعوا انت قال لك انا عارف لغايه هنا الكتاب عارف اللي هو قال لك عايزين نطبق قال له انا خلاص محمد صبحي في مصنع التلال قال له انا هطبق الاشتراكيه قال له ماشي يا فندم نعمل ايه قال له احنا نلم الفلوس للناس قال له بعدين قال له بس انا عارف لغايه هنا في الكتاب يعني هو ايه احنا هنعمل ايه احنا ندمر كل الحكومات وبعدين لا انا عارف لغايه هنا في الكتاب يخرب بيتك لما هو الانظمه دي بالشكل ده مش عاجباك لا في اكل ولا في شرب ولا في صحه ولا في تعليم ولا في خلقهم كلها فكت خلاص التاني بيقول لك ايه هو ده تصنع طب وهدي الاسلام هو فكها ومات يعني هو ده اخر حاجه عملها لانه هو ده قلب صناعي لو صنعت دي هي القلب الصناعي بس هو القلب زي واحد بس دخل كان زمان قاعد في مكان ايه مكان جميل وكله اغصان وبتاع وشجره عايش كان في بيت في شجره بعد كده هم سرقوا منه الشجره دي وعملوا له بيت مخطوطه خرسانه اربع عامل بعد كده عرف ان الخرسانه بتزود درجه الحراره بخلال 17 درجه وبتجيب امراض ومش عارف ايه والشجر قالوا له كل فضائل الشجره الطبيعيه قال لك تصدق هو عامل ده قاله وراح حادف ايه؟ هد اربع عندات السقف ده نزل كان الله يرحمه كان مبتسم وهو السقف يعني هو السقف نزل عليه عمله بحفر في الارض ليه؟ انت دي اللي انت هتهدف ليه الدوله يعني انت هتهدف له اربع عندات فكان ايه ده؟ السقف اكتر وقع على وشه ما انا ما اعرفش اعملها ده واحد قال لك انا فك القلب الصناعي واحد قال لك ايه احنا نتبنى بقى القلب الصناعي وبدل ما نضخ دم نحط لانجا مات برضه الله يرحمه ده اللي هو احنا ايه احنا بس هنغير الحاجات اللي ماشيه جوه هو قلب صناعي برضه يبقى التاني يقول لك ايه يقول لك هات لي وسيله ان احنا ايه نوصل القلب الصناعي وبعد كده نوصل معاه القلب الطبيعي وبعد كده نعمل طريقه ان احنا الدكتور طارق بن المستشار مش كان بيقول معضله المسلم المعاصر ان هو عايز يصلح المكنه وهي دايره يعني لازم تصلحها وهي دايره يقول لك طب ما تيجي نعمل قفل للدوره القوميه الحديثه انه ظبط امورنا نوصل الاسلاف يصحوا ما يلاقوا مكان دي حياه الناس حياه الناس عشان كده كتير جدا الدوله نفسها بتخوف الناس بالفوضى ليه؟ لانه عارف ان لو ما فيش دوره قوميه حديثه ما فيش حاجه مش تعليم مش صحه عشان كده احنا بنقول ايه؟ المفروض الاول ايه؟ تركيب القلب الطبيعي الثاني الموازي ان انت تعمل قلب للمجتمع ده بعد هذه الشبكه اختبار قدره هذه الشبكه ليه لان احيانا انت بتقول ايه طب انا غامر تيجي تنازع تفاجئ ان هو اقوى فاقوى يضربك ويشيل ياخد منك الشبكه اللي انت كونتها فانت عايز معضله بقى ازاي تفهم طبيعه النظام ده قوي وازاي تقدر تعمل دي بالتوازن مع دي لغايه ما توصل لمرحله تقدر اه ازاي تقدر تضمن ان انت مش هتمشي في حلقات الفراغ؟ مفيش اخوانا مش كله جاهز، انا هديكم حاجه كده بس قبل ما تلمسكم يعني انا فكره حل التمرين بتاع اوليفر هو بس اخر حاجه هي فكره بس هو عامل فرح موضوعنا ايه؟ ما انا هقول لك اسمه ايه؟ طيب احنا كام دلوقتي؟ طيب احنا كنا بنقول ايه يا اخوانا طول الدوره واحنا بنبص فيكم التطرف ولا كنا بنحاول نعمل ايه؟ اي حد هنا مش شايف يحاول يجي في الزاويه اخر زاويه هنا جنب اخوك جنب الكولمان هناك عشان تعرف تشوف، لان انا هكتب على السبوره فانت لو مش شايف يعني. كنا بنقول يا اخوانا احنا بنحاول من كل السرد التاريخي ده بنحاول نفهم احنا وصلنا لهذا الوضع لهذا المكون الاجتماعي والنظام السياسي في معظم ديار الاسلام ليه ازاي كده. فاحنا عملنا شويه سرد تاريخي كده، ايه عرفنا فكرة اللي هو ايه ان كان فيه مجتمع، المجتمع ده اما تم تحديثه بتحديث قصري زي محمد علي او غيره، بعد كده جه غزو والغزو ده غير جزء من المكونات السياسية الاساسية مع تغيير النظام الاجتماعي، ثم ورثنا شيء مركب على يتعارض مع الاسلام. انا بقى مشكلتي ايه؟ مشكلتي ان انا عندي الجذر الاجتماعي الحامل للاسلام مختفي او متضرر او مهترئ، دي مشكلتي. ان انا عشان انا ما عنديش دلوقتي نظام غير الدولة القومية الحديثة. النظام الثاني ان يكون نظام اجتماعي، ان الناس بتكون بتتحمل مهام سلطه، ان الناس بتتحمل او بتقوم بمهام اللي بتعمل بيها الدوله اللي هو القلب الطبيعي ده بس بقوه كافيه لدرجه ان انا لو غمرت بايقاف الدوله او تحييدها او اي حاجه ان انا عندي قدره ان انا ما موتش المجتمع اللي انا كنت اصلا عايز احيد الدوله عشان احسن من ظروفه. لو انا هديت الدوله من غير ما احسن من ده كله هيموت، الناس كلها هتموت لانه ده قلبه، ادي مشكلته قلبه خلاص. طيب نعمل ايه؟ فاحنا بنقول ان احنا الحل الوحيد عندنا زي بس المثال اللي عملته الحركه الصهيونيه. الحركه الصهيونيه قالت ايه؟ قالت والله انا عايز اعمل كيان سياسي. الكيان السياسي ده دي قاعده يا اخوانا، القاعده دي تنسب للحاج جويل مجدال. جويل مجدال ليه رباعيه كده بيقول ايه؟ ان لا يتصور علاقه المجتمع بالدوله في العالم غير بالطريقة إيه؟ إما دولة قوية، دولة قوية ومجتمع قوي، دولة قوية ومجتمع ضعيف، دولة ضعيفة ومجتمع قوي، أو الاثنين ضعفاء. إيه المهم في ده كله؟ الجذر الاجتماعي، فدولة ينجو والباقيين دولة يهلكوا. فلو دولة قوية ومجتمع قوي والدولة ضعفت ما يحصلش حاجة، زي اليابان زي ألمانيا، الدولة ضربت بغزو خارجي من قوة غشيمة جدا والمجتمع قدر إيه؟ قدر يتحمل وقدر ينتج دولته من جديد خلاص. في دول تبدو قويه ولا بتاع زي الاتحاد السوفيتي زي العراق زي مش عارف ايه، تلاقي عملوا لها كده دوله وقعت والمجتمع وقع ولا يمكن بناء لا الدوله ولا المجتمع تاني. السبب انه المجتمع اللي احنا سميناه الجماعات الوسيطه او الشبكات الاجتماعيه الوسيطه او كذا مهترئ جدا لدرجه ان هو لا يتحمل اي شيء من المهام الحيويه ولا حتى بالقدر الادنى. يعني في واحد يقول لك ما هو كده كده القلب الصناعي والرئه الصناعيه مش بنفس قوه القلب الطبيعي، بتشتغل بالحد الادنى الكافي او الاحياء او استدامه حياه هذا البني ادم. يعني لو ما وصلتش للحد الادنى ده يبقى انت كده بتنتحر فعلا خلاص. وده اللي يحمل عليه كل كلام الفقهاء قديما وحديثا على فكره ايه اللي هو عدم اصطدام بالسلطه بقوه عسكريه مباشره الا لو انت عندك ايه دايما. عشان كده كان زموه بيسموه شرط القدره زمان، يقول لك تبقى قادر ان انا اعمل ايه، اكتفه وادير الوضع اللي مش عاجبك. لكن انت ما عندكش قوه هتطلع اعتبرك نوع من الشغب، بل فعلا انت نوع من الشغب لان انت بتشغب في المجال العام وما عندكش حل حقيقي لا للدوله ولا للدول فبتختفي خلاص وهكذا. فالرباعيه دي انا كل اللي يهمني ان انا عايز اعمل الجذر الاجتماعي. السؤال المتعلق بينا احنا الحركه الصهيونيه مثلا وهو بيعمل الجذر الاجتماعي بتاعه عمله، بس هو كان عايز دوله قوميه حديثه. انا على الحقيقه مش عايز دوله قوميه حديثه، والا ما انا عندي دوله قوميه حديثه. يعني ما من مسلم معاصر موجود على وجه الارض الا معاه دوله قوميه حديثه. يعني المغرب معاهم دوله، تونس معاهم دوله، ليبيا يعني كان معاهم دوله، مصر معانا شبه دوله، الاردن مملكه يعني دوله، السعوديه شرفه، اليمن كان معاهم دوله مش عارف ايه. اول ما بتختفي الدوله القوميه الحديثه تفاجئ ان انت ايه، او بقى امراض، تعليم مفيش، سلاح، قوة سلاحية، اي قوة عسكرية تقدر تتدخل فيك لان مفيش قوة عسكرية تكافئ اي نظام الا لو ميليشيا قوية وشبكة ضخمة جدا زي مثلا افغانستان ومش موجود. افغانستان هو الاستثناء الوحيد اللي هو اي حد دخل مات وبرضه قاعدين. هم جذر الاجتماعي قوي جدا لدرجه ايه بس قوي ايه كله على بعضه يعني قضاته بمفتينه بحريمه برجالته بسلاحهم بالميليشيا العسكر كله الناس اللهم صل على قديمه اللي هو مجتمع محدش جه جنبه اصلا. لا هو قادر يعمل دوله قوميه حديثه يعني افغانستان معمولش دوله ولا تقدم تقني ولا بتاع ولا قادر هو معاه الحد الادنى انه محدش يعرف ياخد الحته دي قاعد اهو منكد عليكوا صبح وليل اللي عايز يجي انا بنعلم عليه ويمشي وناخد منه ونقلبه في حتتين سلاح وادينا قاعدين بنزرع مخدراتنا ويعني ما فيش اي حاجه خلاص فيعني عاملين شغل عالي جدا خلاص. انا بقى مشكلتي ايه كمسلم معاصر ان انا عايز افكر اللي احنا بنقوله ده يا اخوانا عشان ركزوا في الكلمه دي ان احنا اللي بنقدمه ده مش وصفه. وصفه يعني ايه؟ يعني انت هتاخد الحبتين تنام 3 ساعات تصحى تلاقي ما عندكش تسلخات ما فيش كده بقى في الطب ولا في الهندسه ولا في الحلول الاجتماعيه. احنا بنقول خط يمكن تتبعه الخط ده يوصلك لمساحه من الحل للمعضله اللي احنا فيها دي. ايه الحل؟ ان هو احنا بنقول ايه لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح بها اولها. طيب اولها صلح بايه؟ ايه الوصفه؟ فانا بقول لك لا دي بقى ما فيش اختراع في احكام الاسلام. الاسلام هو الاسلام هو دين رب العالمين. فانا عايز ايه الحل؟ الحل هو تحويل الاسلام ل قوه فاعله داخل المجتمع. يعني عايز امسك الاسلام واحطه هو المكون الاساسي للجذر المجتمعي. حل شكله يبدو انه سهل الاسلام ده اللي هو سؤالك اللي هو التتريث اللي بيقول عليه اوليفر ان انت تعمل شبكه تراثيه من العلاقات الاجتماعيه. شبكه يعني تراثيه يقصد يعني تتماشى مع الاسلام في دقيق كله كلها على بعضها ما الاقيش حاجه كله سوى واحد. ازاي دي؟ ان انا احول الاسلام لوجود اجتماعي. ده اللي انا واحد يقول لك طب يعني انت كده حلتها ما هو ده كل الناس بتقوله ان هو ايه تطبيق الشريعه او مش ما كل كلام حوالين ده. فبنقول لا احنا عايزين حاجه لا يختلف عليها الناس. ازاي حول الاسلام ده شيء قابل للتفكيك. مشكلته الاسلام معنوي يعني دايما لما اقول الاسلام اقول لك انا عايز اطبق الاسلام فتجيب لي اي صوره تقول لي هي دي ليه؟ طب ما يا اخي الاسلام انا بشرحه لك. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا. مش ده واضح؟ فبقول لك لا مش واضح لانه ده معنوي يعني ما بيتمسكش. الاسلام كده انا عايزه حاجه تتمسك اشوفها اطبقها واعرف اقيسها اقول لك احنا كده بنطبق الاسلام ولا فاقول لك لا دي سهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ الاسلام هو الايمان بالله. احنا دايما بنقول الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. فهو لو موجودين في نفس السياق احنا بنقول لا هما مش موجودين في نفس السياق. الاسلام ده في سياق يبقى الاسلام هو الايمان اللي هو ايه الايمان ده اللي هو الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها وافضلها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى والحياء. خلاص إيه بقى؟ إحنا عندنا هو باللغة الهندسية عندنا 7 حط جنبها قوس افتح قوس من 3-9 يعني بضع وسبعون يعني من 3-9 خلاص. وفي الحديث بضع وستون الحاجة وسبعين شعبة دول لو أنا نزلتهم في مجتمع في تجليات اجتماعية يبقى هذا المجتمع عنده الجذر الاجتماعي. ليه؟ لأن أنا ما بزعم أنا لا أزعم إن كل المجتمعات المستعمرة من قبل مستعمر خارجي أو مستعمرة من قبل الدول القومية الحديثة إن هي دول ما عندهاش جذر اجتماعي. أنا بقول عندها جذر اجتماعي مش مكتمل أو عندها جذر اجتماعي مشوه عندها جذر اجتماعي لا يتوائم مع الإسلام. فمش عارف يحل لا عارف يوقف الدول القومية الحديثة ولا عارف ينشئ حياة تنشئ نظام سياسي يتوائم مع الإسلام مكان النظام السياسي اللي أنا مش عاجبني ده. خلاص كده فعندي دي المعضلة. فأنا عايز أعمل جذر اجتماعي مدام طبقا لطروحة جويل مجدال ده إن هو الجذر الاجتماعي هو المهم. الدولة ممكن تروح وتيجي الجذر الاجتماعي لو فسد خلاص هو جايين اهو. خلاص طب أنا عايز إيه كده أنا بقى بدل ما بقي معايا مفهوم اللي هو الإسلام مفهوم كبير جدا مش عارف أنزله هو المجتمع بقى عندي حاجة و90 جزء كلها شعب. خلاص بس المشكلة في إيه؟ إن لا إله إلا الله ده برضو معنوي. يعني ايش عرفني ان لا اله الا الله نزل جوه في المجتمع؟ يعني احط الترمومتر يطلع ايه في ايه الصلاه يعني هو مثلا حط ايه شعب ايمان. احنا بنقول ايه ان تشهد لا اله الا الله محمد رسول الله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه والصيام بر الوالدين الجهاد تقوى الله الخوف الرجاء كل ده من شعب الايمان. خلاص لما تيجي تفصلهم طبعا في عندنا كتب كتيرة جدا لو حد عايز يحصيهم يعني يقول لك دول بيتعدوا ومعدودين في كتب كثيرة جدا من مختصر شعب الإيمان للقزويني لغاية أكبر مؤلف اللي هو سنن شعب الإيمان للبيهقي لغاية حاجة معاصرة صحيح شعب الإيمان للشامي لغاية حاجة معاصرة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اسمه البعد الاجتماعي لشعب الإيمان. باحث سوري كان عامل بحث صغير اسمه البعد الاجتماعي لشعب الإيمان اللي هو ايه احنا عندنا حاجة و30 شعبة من شعب الإيمان لا يتصور وجودهم إلا مجتمعيا ليها علاقات اجتماعيه ما ينفعش تعمله لوحدك كده. يعني الخوف من الله انت تقرص على نفسك كده في اي مكان خلاص انت خائف من جواك. لكن الاحسان للجار، بر الوالدين، خلاص الصلاه جماعه، ده لا يتصور الا في ايه؟ الجهاد، ايه الذكاء، وهكذا. ففي حاجات لا تصور الا اللي هو ايه، القط بقى معانا ان هو ايه، ده تصور مجتمعي. يعني اول ما اقول لك السلوك المجتمعي ده موجود بهذه الصوره في المجتمع، يبقى هذا الجذر الاجتماعي، يعني شبكه العلاقات الاجتماعيه هذا في هذا المجتمع خاضعه لقول لا اله الا الله محمد رسول الله اللي هو جاي منه الايمان ده، لكن دي مبسوسه طبقا لشبكه معينه. هذه الشبكه لا انا اللي عاملها ولا انت اللي عاملها، ده ايه، ده جاي عليك، لا ده مش المجتمع اللي عاملها، لا مين اللي حاططها، يعني اللي حاطط التصور ده، لا ده مامور به من قبل الخالق، الخالق قايل لك لو انت عملت ده يصلح بك، تصلح بك الدنيا والاخره. فانا عايز احوله لحاجه اقدر افهمها واطبقها واعرف اشوف بيتعمل ازاي. مشكله برضو نفس المعضله، حاجه زي الصلاه، اقول لك المجتمع ده بيقيم الصلاه، يعني انا عايز اقول المجتمع ده بيقيم الصلاه فيبقى عنده ايمان فيبقى المجتمع ده مسلم، فبقول لك طب بريطانيا فيها جوامع ومصر فيها جوامع، بريطانيا دار اسلام، فبقول له لا. طب مصر دار اسلام، والله مش لاقى برضو، لا ما يجيش برضو. طيب ايه الفرق بين المساجد، انا افترض ان هي دار اسلام يعني ايه، على اعتبار ان هي دوله، يعني ان هو ده مجتمع مسلم، خلينا في مجتمع مسلم خلاص، المجتمع ده فيه 95% منه مسلمين، خلاص 96% منه مسلمين. طيب المجتمع ده هنا فيه مساجد وهنا مساجد، احنا بقول الاثنين زي بعض، بقول لا ليه، طب ما دي مش في ناس هناك بتصلي وفي مسجد، بقول لك هو انا شعوري ان هي لا ده غير ده، بس انا مش عارف ليه. احنا بنقول اه ليه بقى، ليه بقى، لان واحد الشبكه دي شبكه، يعني رب العزة قال اتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض، هو تصور ايمان وكفر كله على بعضه، ده واحد، ده ده ده فرض اولاني. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما اظن بنو شيبان او حاجه زي كده لما جاء عرض عليهم الاسلام قالوا له ان الذين منعوك ان تؤدي هذا لقوم سوء، اعجبوا بالكلام وهيسلموا. بعد كده قالوا له ايه لما النبي عرض عليهم الاسلام، قالوا له احنا على فكره لو قبلنا في شرطين، في ناس اصحاب احلام وعقول عندنا في اخواننا لازم نستشيرهم، فمش هنسلم الا لما نستشيرهم. اثنين، لو اسلمنا لن نقاتل معك الروم ولا فارس، احنا معك على العرب بس، فان الذنب عندهم ايه غير مغفور. سيدنا ابو بكر زعل قوي لما قالوا كده، لانهم كانوا اصحاب منع وشوكه، لو كانوا اسلموا لكانوا حملوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه. فقال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب وقال لهم ما اخطاتم اذ اصحتم بالصدق، ولكن هذا الدين لا يحمل لا يقوم به الا من حمله، لا يحمله الا من قام به، او لا يقوم به الا من حمله من جميع من احاطه من جميع جوانبه، يعني على بعضه. فما انت ما تقولنيش انا عامل لك شعبه، يعني انت في بريطانيا بتقول لي انا هخلي الناس تصلي، لكن انا مش عايزهم يقولوا لا اله الا محمد رسول الله، هي اصلا صلاه الارض خلقت من اجل لا اله الا محمد رسول الله، فانت انا كده مش شعب الايمان، كده انت سايبهم يصلوا. فاحنا الشعبه لوحدها ده ايمان ببعض الكتاب والكفر ببعض عادي، انا عايزك شبكه تعمل ايه، ركز بقى في السؤال بتاعك، شبكه تستديم الوجود الاجتماعي لشعب الايمان، شبكه تستديم الوجود الاجتماعي لشعب لا اله الا الله. ليه تستديمها؟ لان انت مسلم دلوقتي، اللي في بريطانيا ده مسلم، الجيل الثاني بيطبع ايه، الجيل الثالث، فانا بقول لك الاحصاء بتقول 75% اللي بيبقوا عايشين في ديار الكفر اولادهم احفادهم بيطلعوا كفار، النسبه كده 75% لا يعلم حاجه عن العربيه وغير مسلم. فبقول لك بالرغم ان هو كان سايب لهم بريطانيا اكبر عدد من المحاكم الشرعيه في العالم موجوده في بريطانيا، الجاليه الاسلاميه كبيره جدا من كل بقاع العالم الاسلامي، فيها مدارس تعليم لغه عربيه، فيها جامعات اصلا بتدرس العلوم الاسلاميه، فيها مساجد، فيها كل حاجه، وبرده الناس بنسبه 75% الناس بتكفر مع مر الوقت. طب ليه؟ بقول لك لان هذه الشبكه ليست مصممه من اجل استدامه قول لا اله الا الله محمد رسول الله وشعبه، هي مش موجوده عشان ده، هي موجوده عشان انا دوله علمانيه بتيح للجاليه بتاعت حضرتك تعبد فلان، الاستاذ بيعمل دبدوب، الاستاذ مسلم، كلكم تروحوا المديتيشن اريا دي تتعبدوا وتطلعوا، انا ماليش دعوه. يعني هي دوله بتراعي كل رعاياها، انا بقول لا مش ده الاسلام. الاسلام هو اصلا لما قال له ما الذي اخرجه قال بتعفن الله نخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ده أصلا مستهدف، هذا المكان بهذه الشعب بهذه الدولة بهذا المجتمع مصممة من أجل ده وده. خلينا نضرب مثال حاد هنا في مصر، أول شعبة أنا طبعا سبت لا إله إلا الله عشان إيه بدهية، يعني مش متكلم ليه، بس أنا هرجع لها تاني. هنا في مصر كل اللي موجود ما عدا اللي درس في الأزهر، خلاص في سنة كام درست نواقض التوحيد؟ طب في سنة كام درست التوحيد؟ قال لك وحياة الأخوة اللي بينا ما درسنا أي حاجة من التوحيد. طب آخر مرة درست اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، آخر مرة درست فقه، آخر مرة درست نواقض الوضوء، آخر مرة درست فقه البيوع، آخر مرة درست السياسة الشرعية، آخر مرة كلموك عن الإسلام أنت. ما فيش. هو اصلا هذا النظام غير مصمم اصلا لاستدامه قول لا اله الا الله رسول الله. يقول لك العيال بتلحد قوي. اما هو ده الطبيعي؟ ده اللي ما يلحدش. انا دايما اقول ان كلامنا على الالحاد كلام معكوس على عكس ما تتصور الناس. احنا نقول لك اللي مسلم مسلم زي يعني ايه؟ قال لك ليس العجب لمن هلك كيف هلك. كل العجب كل العجب لمن نجا كيف انا عملتها ازاي فعلا عملتها ازاي؟ يعني انت قاعد راجل يعني انت من اول مولد في هذه الديار محدش كلمك عن ربنا ولا الرسول ولا درست توحيد ولا عقيده ولسه مسلم. والله فجاه لا صوره سيلفي مع الراجل ده اللي هو المسلم الناجي. عدى ازاي ده؟ يعني حضرتك قاعد بقواك العقليه بتقول لا اله الا محمد رسول الله محدش علمك صلاه حاجه ما شاء الله. والله يعني سيلف ليرنينج. اتعلم ازاي الاسلام يعني؟ ده احنا بنقول ايه؟ لا هي الدوله ما علمتوش. لا لولا ان في بقايا رحمه في هذه الامه موجوده شبكه علاقات اجتماعيه قائمه على استدامه شعب الايمان في الناس لكفر الناس جميعا. ليه؟ ومين علمه صلاة ومين علمه تجويد ومين علمه قرآن ومين علمه فقه ومين علمه ولا ومين علمها تتحجب ومين كل قال لك نأسف للسيد المخبر على ضياع أي شيء من المحاضرة. حتى المشايخ المصريين أيام مبارك كان هو بيسجل كان شريط الكاسيت فساعة لربع ساعة لربع. فلما يقرب من الوجه الأول من الشريط فيقول على السادة المخبرين قلب الشريط قد أوشك الوجه الأول على الانتهاء. قال لك يفوتوا حاجة؟ ترضى أخوك المسلم يؤذى في عمله؟ يقول له فين بقى المحاضرة؟ يقول لك كنت ما نسيت قلب الشريط؟ فيقول لك على الساعة المخبرين قلب الشريط فقد أوشك الوجه الأول على الانتهاء. نرجع تاني خلاص. هي الفكره فين؟ نقول امال الناس دي طلعت مسلمين ازاي؟ بسبب ان وجود شبكه اجتماعيه اللي احنا بنقول بقى الحركه الاسلاميه والجامعات الاسلاميه والشيوخ اللي علموا الناس القران ومش عارف ده كله ايه ده اصلا نشاط اجتماعي. نشاط اجتماعي مش الدوله كانت تقصد ده. والا الدوله نفسها لا تعني خروج واحد مسلم. لا يعنيها ده. لا يعنيها ده. واحد يقول لك بس يا اخي انا عامل ايه الازهر يعني؟ طب اقول لك هو ما عملوش ده. واحد ده هو ارتقى يعني. هو زمان كان موجود كقوة اجتماعية بعد كده حيده وخلاه احد القوة اللي موجودة جوه الدولة بيصيره كيف شاء وهكذا. خلاص كده. فاحنا بنقول لما انا عندي دولة فيها مسجد ولا بتاعي بقى ده مش شعبة مقامة. امال انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز مكان شبكة تحمل نشر واستدامة قول يا اله الا رسول الله. فانا وابني وابن ابني واللي مش عارف كده. احنا دايما بنقول اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قدم عليه لما قال لهم ايه اللهم بلغت اللهم فشل لما هو وقف امام الناس في الحلق. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل خلى الشبكه الاجتماعيه دي مدسوسه في الناس. فخلى التكليف منك لربنا على طول. الحاكم مش الحاكم بتاع اللي نقلوا الحديث وحفظوا القران ودونوا الاشياء وجاهدوا ورابطوا وعلموا الناس العلم وعلموا كل دول كان شبكه اجتماعيه اللي احنا بنسميها شبكه الجماعات الوسطيه او القائمين على فروض الكفاءات للامه او باللغه اللي احنا هنتكلمها دلوقتي الحاملين لمصفوفه استدام تجليات الاجتماعيه للا اله الا الله محمد رسول الله في المجتمعات كل المجتمعات الانسان كل الانسان في ارض كل ضاره. ده الايه؟ المسجد جزء من الشبكه. بس انهي مسجد؟ المسجد ده نوعين زي ما احنا قلنا في الاول مسجد ضرار ومسجد عادي. يعني المسجد ده الحكومه اللي بتعمل فيه هدفه استدام القول لله محمد رسول الله وهكذا. ما هو ده اللي احنا بنقوله شرط ان يكون وظيفته معموله اللي شغال جوه اللي جوه فيه والناس اللي جايه فيه وبتاع وظيفته استدامه شعب لا اله الا الله جوه المجتمع. خلاص كده. عايزين نمسك شعبه او شعبتين نحللهم عشان الناس تفهمه وتبني بعد كده عليها. انا ايه اللي اعمله؟ هنا بقى السؤال بتاع التفريخ. انا ازاي اعمل شبكه بقى ابقى ضامن ان الشبكه دي بتستدين تغيير الوضع للعكس؟ انا ماسك الصلاه اهو الصلاه عايز احولها لشيء معنوي. الصلاه دي معنوي ما ينفعش برضه اسم. عايز اقول امتى المجتمع بيقيم الصلاه؟ اقول لك لا دي سهل. هات واحد تتجسد فيه بلغ عنه يمسكوه يجيب واحد تاني. اه ده عشان ده يصلي انا عايز ايه كده عباره احفظها استدامه شعب الايمان عشان يصلي الناس عايزين حد يعلمه الطهارة عشان يصلي. فانا بقول لك ايه عايز مكان يستديم تعليم فقه الطهارة. بعد كده عايز مكان يستديم خلاص اتوضيت عايزين من ايه؟ عايزين يصلي حد يعلمه مكان يستديم فقه الصلاة. بعد خلاص اتوضيت صليت عايز اصلي في عايزين اصلي فين؟ فانا اقول والله مطلق الصلاة صليها في البيت حاجة لطيفة بس احنا عايزينك تصلي شعبة اجتماعية يعني عايزين مجتمع بيصلي. فانا عايز اعمل لك جامع. اعملوا لي جامع دينا خلاص اهو جامع عشان ابني الجامع. مين يبنونه؟ عايز مكان يستديم انشاء هذه الجوانب. فانا عايز مهندس مطلق مهندس لا مهندس ومعاه فقه عمران. عايز عمران فقه عمران ده جزء منه اللي هو احكام الزخارف وبتاع المنهيات في الصلاه وبتاع وحاجه ضبط القبله وحاجه متعلقه بالفلك الشرعي شويه علوم كده في الاخر هيطلعوا لنا ايه حد يعمل حاجه خلاص. طيب عملناه عايز هو كل ده بفلوس الراجل ده ياخد فلوس منين خلاص. فانا عايز مكان يستديم النفقه يستديم النفقه على هذه المجتمعات. فانا عايز وقف اوقاف، عشان كده زمان الناس كانت توقف على المساجد وتوقف على اشياء. طب ما الحاكم موجود يحرق الحاجه، ماليش دعوه. انا عايز الحاكم ده فسد ما فسدش، عدل مش عدل، كفر ما كفرش. انا شعبي موجوده ومذاهبي موجوده وعلا والمجاهدين بتوعتي موجودين، بسبب ان انا بقى الامه بتنفق على بعضها. فانا عايز، عشان كده الامه الامام الشافعي كان يقول لن يكون الوقف في الجاهليه ولكن اوقف الناس في الاسلام، لانه ده جزء من الشعب الاجتماعيه اللي جه الاسلام يرسخها في الناس عشان تحفظ قول لا اله الا الله محمد رسول الله. هو ده، فده بني اجتماعي. عملت انا الوقف خلاص كده؟ لا، عايز واحد محتسب يفرض الناس اتعوجت، عايز واحد يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. فانت شايفك متوضي ولطيف وجامع جامع جنبك جامع وشاد الصلاه، وهم ما تصليش ليه يا رب؟ يعني تروح انت ايه، حد يقول لك ايه؟ ده جزء من شعب الايمان، استدامه من وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بينا ولقيت اثنين كانوا قاعدين كده، فراح بعت لهم قال لهم تعالوا، قال لهم انتوا صليتوش معانا ايه؟ قالوا له يا رسول الله صلينا في رحال، يعني ما صلوا خلاص. فقال لا، اذا قمنا في الصلاه فصلوا مع الناس، تاكل لكم صبح، يعني ايه سنه نفل، لكن الناس تصلي وانت قاعد، ما صلي قوم صلي معاهم خلاص. الشاهد ان هو ايه، في حد بيعمل ده من وظائف النبي، احنا ده وكاننا بنفتت وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ احنا دايما نقول يتصور في الدين الاسلامي بقاء الاسلام بلا نبي، يعني النبي ما بقاش موجود، بل الرب العزه نص على هذا مخاطبا للصحابه لما تصوروا ان النبي قتل في احد، فقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. شايف التصور ده خالص؟ وجود النبي نفسه مش شرط وجود الاسلام. هم ليه؟ مش كده السلف هم في تفسير القران لما يقول وجاءهم النذير، يقول النذير ليس محمد صلى الله عليه وسلم، اذ انهم لم يروا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النذير القران، فمن بلغه القران فقد جاءه النذير. انا وظيفتي ايه بقى في الشبكات الاجتماعيه؟ ان استدين الشبكه بتاعه ايصال محتوى الوحي للناس اللي هي شعب الايمان، حولها لوظائف اجتماعيه مستدامه خلاص. فانا عملت المحتسب، خلصنا كده؟ لا، عايز حد يراقبه ويراقبهم وربنا يسأله. وراح جاب سلطان موسى، سلطان ما لقيتش ده، يبقى الشعب دي كلها ايه؟ عشان كده احنا دايما نقول لما كان يحصل خلاف على السلطان المهم خلف خرج عليهم العباسيين، فمش خليفه، مش امير، مش فاضل، حدش غلنا يعني خلاص. ايه اللي حصل؟ اوقاف شغاله والمرابطين شغالين والاوقاف كل حاجه شغاله، الامه بتتضرر بنسبه 15% ل 85% من الشعب هنا القائمة. فاحنا ما بين ملك رحمه وخلاف، عشان كده احنا في اسوء صورة. احنا اقول لك ايه، الخلافة لما حصل ردة شديدة جه بنو امية، بنو امية ده اللي احنا مش عاجبنا، اللي هم ايه فتحوا تلتين الارض مثلا جهاد وكل علوم الرواية رواية في عصرهم والسنة والقرآن وتنصير الانصار وتعليم اللغة العربية في عصرهم اللي مش عاجبنا. ليه؟ لانه 85% من الشعب قائمة بها الامة اللي هي الامة الشهيدة، و 15% ده فساد منظومة الحكم او فساد الحكم خضع للامير، لكن الشعب كلها قائمة. خلاص كده خلصنا كده، صار كده الشعبة دي موجودة. يبقى انت المفروض لما اسالك اقول لك ايه، فين المكان اللي بيستدين وجود فقه الصلاه وفقه الطهاره وبتاع؟ لازم تقول طب الحاكم ما عملوش، انت تعمل، انت مش شايفه، يبقى هتخرب على دماغك ودماغ اللي حواليك. ليه؟ لانه الشعبه دي هتفاجئ ان هي ايه بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال لك؟ ده اللي هيحصل، ده اخبار بالغيب، ده هيحصل قطعا اللي انا بقوله لك. انت بتعمل ايه؟ كل في واحد في عصره بيعمل ايه؟ بيعمل اللي ربنا هيساله عليه. مش كده؟ انا بقول لك قطعا كما اراك الان ان كل هذه الشبكه ستزول كلها من اراضي الارض بما فيها لا اله الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، يعني اي لا يذكر اسم الله عز وجل في الارض. ليه؟ لان هو يقبض كل الشبكه كلها في الضم كلها، بل البيت الحرام نفسه هيخلق حجر عن حجر. ايه اللي هي امال احنا وظيفتنا ايه؟ ان انت في كل عصر تستدين بقدر الطاقه. والا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بيقين بالغيب انه ايه؟ قال تنقضي عرى الاسلام، اللي هي الشبكه اللي احنا بنقول لك عليها، عرى الاسلام عروه عروه، فاولها انقضاء الحكم واخرها انقضاء الصلاه. الصلاه نفسها مولانا هجنون، الصلاه نفسها الناس مش هتصلي. ايه السبب؟ شبكات استدامه الوظائف الاجتماعيه مش موجود. مش كده المسلمين اي حته استولى عليها كفر اصلي وضاقوا مسلمين، الجيل الاول والجيل الثاني زال منه كل الشعب ما عدا لا اله الا محمد رسول الله. يعني كل التجلات الاجتماعيه ضاعت لان مفيش مؤسسات تستدين، فمش ممكن يعرفها الا لو حد علمها له. عشان كده المسلمين مثلا في بلغاريا لما زال عنهم الاتحاد السوفيتي الناس فوجئت ان في ناس مسلمين بيقولوا لا اله الا محمد رسول الله، قالوا لهم احنا هنصلي كمان. الاتحاد السوفيتي بيحكموا 50 سنه 70 سنه، يعني مفيش ولا حاجه، مش ولا حاجه من الشعب. قالوا لا بنصلي صلاتين في الشهر، مش الاسلام في صلاتين، احنا كنا موظفين على صلاتين. ما اعرفش حد، ما اعرفش ان في الزنا حرام، ما اعرفش ان الخمر حرام، ما اعرفش ولا حاجه. حديث صلاه ابن اشعث يا جماعه، الناس لا يدرون، لا يقولون لا اله الا محمد رسول الله ولا يدرون ما صلاه وما زكاه وما حج، ما اعرفش ولا حاجه من الشعب ده. فقال وما تنفعهم لا اله الا الله، قال تنجيهم يوم القيامه. ففكره النجاة الاخرويه، لكن شعب الايمان لا تم تدميرها. فمفيش مجتمع مسلم، مفيش جذر اجتماعي، مفيش ايه حكومه مسلمه، مفيش نظام سياسي مسلم. خلاص لحظه واحده، عايز الزكاه، اعمل نفس المثال. الزكاه ينفع نقبض على الزكاه؟ ما ينفعش. تجسد في واحد بلغ عنه يمسكوه عايزينه يدافع. فبقول لك لا دي سهل، نعمل ايه يا مولانا؟ حد يمرينه مكان يستدين تعليم فقه الذكاء، فقه الذكاء، عذر فقه الذكاء، علمناه حد يعلمه الحساب الشرعي، لان ايه في ارباع عشر وربع عشر وحاجات متزايده وبتاع، حد يعلمه الحساب الشرعي، عرفنا حد يقوم على ده، حد يلم بقى الذكاء ويحطها في مكان، وبعد كده مكان، مش ناس بتعمل ده، مش لازم، مش لازم بيت ذكاء، والا مصر لو احنا اديناها للازهر يبقى ربنا خلاص خلاص باظت خلاص، او وزاره الاوقاف لما لمت الزكاه في مصر حسب الله ونعم الوكيل خلاص باظت، انا هنفضها انا دي اسرائيل خلاص. عايزين ايه؟ لا ما هو في حاجات لا تقول، يعني هو في الاخر الصوره النهائيه ان انا هقول لك في الغالب هتشوف حد يعمل كده، لكن هي مش الحل مش دايما، لان في مصرف اصلا احيانا مصرف زكاه متعلق بحاجه اجتماعيه، يعني اصلا من مصارف الزكاه الغارمين، ايه الغارمين دول؟ لا مش اللي عليه ديون، مش مطلق عليه دين، والا ده بيسموه غارم لذات، يعني انت غارم لنفسك، انت بتستدين لنفسك، يعني انت استدينت وما عرفتش تسدد، انا بسد عليك، افرض انت راجل مليونير وبتتاجر فاستدنت 5 مليون عشان تبني برج وبتاع، ده انت كده غارم؟ لا والغارم ايه؟ انت راجل صاحب مروءه، وانا اخونا اسمك ايه؟ طارق. انا وطارق دخلنا ومسكنا في بعض وضربنا بعض وبتاع، هات 10,000 جنيه عليك اعلم لك وشك بالمطوه وبتاع، مسلمين بس انا حصل فينا بعض الاشياء، فانت جيت قلت انت بتخانقوا ليه؟ قلت لك عليه 10,000، سيبه احضر اخوك اديله بوسه ال 10,000 عليا، انت هتتحمل الديون اللي عليه، انت غارم حتى لو انت مليونير يجوز عليك الزكاه. ليه؟ يقول لك حتى لا تضيع المرؤات من وصف الناس، ده بيحافظ على الشبكه الاجتماعيه الاخلاقيه، وهكذا الشبكات دي لو انت حللتها تتفاجئ ان هي بتستدين حتى الخلق للذات. خلاص لما تحلل شبكه اللي احنا بنعمله كده ده تحليل يعني كل يعني خلاص، فقه الزكاه بتاع حد يحسبها محتسب سلطان مسلم كده ايه شبكه الزكاه ده. ارجع بقى ده تحليل اولي، يعني ايه تحليل اول؟ ده اول مستوى التحليل. حللنا تاني، اصلا عايز في الاخر اوصلها لتسقطها وازحها شويه، دول يعملوا كذا شويه عشان المجتمع اقدر اقول ان هو ايه بيقيم الشعب الاسلام. بقول لك هو فقه الطهاره ده مولانا ولا فقه الزكاه ينفع يتعلمه على طول؟ بقول لك لا والله ما ينفعش يتعلمه على طول، ده لازم تعلم لغه عربيه. طب لحظه معلش حاضر، احنا اسمه مكان بيعلم يستدين اللسان العربي في المجتمع، والا زال عنه الاسلام بالكليه، وده احنا قلناه ان المستعمر لما بيجي يروح موقف اللسان، وقف اللسان ابطل اصل الشعب الايمان اللي هو التعرف على الوحي، الناس كلهم بالكفار بس بعد جيل، بعد جيلين خلاص. فقه اللغه العربيه خلاص. بعد كده خلينا في مثال الجهاد، ينفع اقبض على الجهاد؟ لا لازم يكون واحد يمسكه، تقول يا واحد بلغ ده بلغ على طول ده. لا ما فيش لازم خلاص، ودي شعبه من شعب الايمان خلاص. فالراجل ده انا عايزه جهاد يعمل ايه؟ اقول لك لا والله لازم نعلمه لغه عربيه الاول. لا يا فندم احنا بتوعك العمر هتتعلم لغه عربيه، يلا على الفصل لازم الاول لغه عربيه. ليه؟ لان خلاص انا فهمت كده ان هو لا يمكن الدخول على اي حاجه من الاسلام الا بلسان العربيه. الامام الشافعي يقول فلما امرهم الله عز وجل ان يتبعوا محمد فكانه امرهم اقتضاء ان يتبعوا محمد وتعلموا لسانه. لازم اي واحد مسلم لازم يتعلم اللسان العربي عشان يبقى قادر يفهم الوعي، فانا هعلمه لغه عربيه عشان يجاهد، وبعد كده اعلمه فقه الجهاد عشان ما يعقش منعا للعقل. قال لك احنا مجاهدين يعني هتقتلوا مين؟ كل الناس. قال لك اه والله مش ده الجهاد، يعني ايه؟ فالاول يتعلم ايه؟ خلاص لغه عربيه فقه الجهاد، بعد كده هنجاهد بكروشنا دي يا فندم؟ ما ينفعش فتنس خلاص. حد يروح يعلمه بدني، اي بدني؟ يقول لك انا بمشي حاليا ووصلت ل 13 ضغط. لا كده مش جهاد، ده كده اللي هو فريق الفتيات بتاع شبرا الخيمة. لا جهاد يعني بذل الوسع، يعني اقصى الوسع، يعني تروح شوف تنيل على عينك، شوف المارينز بياخدوا بيعملوا قد ايه فيتنس وتعملوا ضربوا في اثنين على الاقل. ليه على اثنين؟ انهم كفار الرب العز. لا انت في طبيعه واحد باثنين، انا اقصد عشان هو اقوى منك تقنيه. لا مش اقوى تقنيه، ده عشان امر شرعي برضه، ان رب العزه قال الواحد فينا ب 10 ونصمد ولا نفر وبتاع. لو قد علم ما فيكم ضعفا لما جوه ضعاف المولانا خلاهم كام؟ واحد باثنين. فانا ما اقولكش بتعمل تقول لك انا مجاهد، فمجاهد يعني كام عقله بالصلاه على النبي؟ 23 23 حد بيشوف حاجه اسمها كروس فيت؟ لعبه مدمجه كده رجاله وحريم، يعني واحد اللي هو ايه يجي يعمل يرفع نطر مثلا بسرعه ويطلع عقله ويعمل شد ويقف على مش عارف ايه ويجري ويشيء. مستوى الستات اللي هو من كورس فيت ده فيه رجاله وستات، الارقام اللي بتجيبها الستات انا فوق الشخصي اعلى من اعلى اي قوه خاصه في اي جيش عربي. الستات ده طبعا مش ستات يعني هم جازيه ستات، اللهم صل على الحاجه اللهم صل على دخلت الحيطه تقلعها خلاص. فالشاهد ان هو ما يقوليش انت مجاهد واقول له، يقول لي اصل هيمسكوني هم مين اللي هيمسكوني؟ لو عرفوا ان انا بقى بتدرب للجهاد انت عجاب بالنفسيه دي. ده لا بلطجي وقلنا له بيطير وراك وبتاع ما بيخافش. فانت تروح اقول لك طب خلاص نعمل بقى ايه، نعمل صاله فيتنس ونكتب عليها صاله الفيتنس الاهداف الجهاد في سبيل الله حاجه كده مثلا، اللي هو يلا فقه العقل الاول حد هيجيبه حمار خلاص. فالقصد يعني ايه، يعني تحتال يعني اعمل بتاع، روح اتدرب لك باركور، شوف كروس فيت، يعني اختفي من قدامي دلوقتي تروح تتدرب كده بدني. قال لك انا بعمل عقله اروح جاهز، لا ما تروحش جاهز، تعمل علوم عسكريه خلاص. بعد كده عايزين محتسب، حد يوم المعروف منعا للعك خلاص. وبعد كده عايزين اوقاف، حد يوقف على الجهاز ولا والله ده يتمسك يعني ما احنا مش عايزين غباء يعني، اتصرف، اعمل شركه بتاع تاجر في يعني شركه مارشميلو مثلا، يعني تاجر في الفندام، عارف الفندام اللي هو بيقول عليه ممكن تاجر السلاح تغير ولا نعمل شركه تجار السلاح وهكذا. القصد ان انت ايه، هيبقى عندك شغل بالجهاز شغل ده وهكذا. لما نيجي نفتتها دي هتطلع لنا احنا هنسميها ايه، مصفوفه اه كده يعني مثلا ايه، خلينا مش دايما نقول لك بتوع المهندسين هو بيستلم من اي حد، يقول لك انا عايز تشيك ليست تسليم. تشيك ليست يعني ايه؟ ماشي بيها اللي احنا ايه، سيبك من تشيك، اعمل الت شيفت يمين ترجم قائمه تحقق واحد. قائمه تحقق واحد دي بتاعت لا اله الا الله، ايه المؤسسه اللي بتاع، عشان كده احنا بنقول ايه، واحد يقول لك ايه يعني ظل الزحمه اللي انتوا عاملينها دي، الشيخ العمود وناس تيجي ويدرس ايه توحيد وتقول له الواجب في حق الله والمستحيل في حق يا بيه، ما هو لا اله الا الله محمد رسول الله، هو مش عارف معتقد. احنا حاليا في كتير جدا من المسلمين، وده حاجه مش ما تعبهمش، تعيب المجتمع اللي خرج فيه، ان هو لو قلت له اشرح الاسلام، اشرحه هو ايه الاسلام، هو دين رب العالمين يعني، هو بيبقى فعلا ما عندوش اي ترتيب في ذهنه يعني، هو ايه الاسلام، هو ايه التوحيد، ايه مواقف التوحيد، ايه اسماء الله الحسنى، هو مين ربنا يعني، صفات من الله عز وجل تقرب للناس، فجزء من تقربه للناس يعني رحمه بالناس، عرفهم ببعض صفاته وبعض اسمائه، بعض صفاته وبعض اسمائه، هو مين ربنا اللي انت بتعبده، خلاص ما انت مش عارف، ده كله تفريع على علم التوحيد. فانا بقول لك علمه الاول، فلو في مكان بيعمل كده يبقى واحد يقول لك انتوا وظيفتكم ايه، فاحنا بنقول وظيفتنا ايه، مصفوفه استدامه وجود لا اله الا الله كتجلي مجتمعي. فحد يقول لك لا ما هو كل اب بيعلم، هو لما ابوه ما يعرفش وجده ما يعرفش وجد جده ما يعرفش بسبب فساد شبكه العلاقات الاجتماعيه، كلهم يطلعوا كفار في الاخر. وده حصل، وده حصل ان احنا حاليا فعلا بيبقى في واحد يقول لك والله هو انا مش كافر، كافر يعني، بس انا فعلا ما اعرفش حاجه عن الاسلام. فاحنا بنقول والله مش ذنبك، اتعلم، اتعرف على الاسلام كانك مش مسلم فعلا، لان فعلا انت تقريبا مش مسلم تقريبا، الا لو كان هو بيقول لا رسول الله مش عارف حاجه من تفريعات الاسلام، او يقوم في قلبه تعظيم الله عز وجل وان فيه اله صانع سميع مجيب وكذا، مش عارف تفاصيل ده ينفعه يوم القيامه ان شاء الله، لكن هو مش عارف حاجه في التفاصيل. فهو نقول فعلا اتعرف على الاسلام كانك لم تعرفه، لانك لم تعرفه فعلا، انت ما حدش قال لك هو ايه الاسلام خلاص. فاحنا بنقول اعمل ده، وسبق حد يعمل ده، وحد ذكر، واحد بيقول لك انا معلم لغه عربيه للاطفال، يبقى ده مستقبل ليه، جزء من الشبكه الاجتماعيه. واحد يقول لك طب ما هو المجتمع اللي احنا فيه ده بيعمل كده كده، فاحنا نقول له لا، لازم تكون قائمه تحقق واحد، قائمه تحقق اثنين، قائمه تحقق ثلاثه، هذه القوائم لما ترصها تطلع لك مصفوفه تجليات التوحيد كلها، اقدر دور جذر الاجتماع بتاع الاسلام. فلما تقول لي انت حضرتك بتعمل ايه، فبقول لك والله انا عامل مشروع تدريب بدني، سكنك فين انا، لازم يكون في حاجه، واحد عامل مشروع لياقه بدنيه للنساء، ده جوه ايه، جوه العلاقات الزوجيه بتاع مش عارف ايه، طب الستات هتجاهد اه احتمال ده يبقى فيه، وهكذا الرجاله نفس الحكايه، واحد بيعلم حد رياضيات عشان الهندسه عشان الجهاد وعشان يبقى كده الشبكه واضحه لمين، للناس اللي بتتحرك كلها. بعد يقول لك يعني ده تنظيم، لا مش تنظيم، ده واجب الامه، الامه كلها بتعمل ده. واحد يقول لك ايه خلاص كده مبسوسه ملهاش مركز، لا المفروض يبقى كل الناس وهي بتتحرك على الاقل عامله شبكات محليه. يعني ايه شبكات محليه؟ يعني كل انسان واجب عليه هيحاسب الاول على مكان وقوعه الذين يلونكم، فدايما دايما الاوامر اصلا نطاقيه يعني. فانت بتقول ما انت قاعد في الزيتون، واحد قاعد في شبرا، واحد في اكتوبر، واحد مش عارف، يبقى انت فين، بتمسك الحته الرقعه الجغرافيه اللي انت فيها تعمل شبكه للاستدامه. واحد يقول لك طب ما موجود الازهر وناس بتعلم لغه عربيه، فين المكان ده، المكان ده في حد بيعلم فيه لغه عربيه، لما توصل لحد معين اخونا بتاع السؤال بتاع التدريس واخونا بتاع السؤال عن الشبكه الاجتماعيه العامه، ده هيطلع لك في الاخر مصفوفه فيها قدر من الالتزام بالقيام بوظائف النبي، فتقدر تقول ان هذه الشبكه كل تجلياتها بالصلاه والزكاه وتعليم اللغه العربيه والاعداد البدني والعلوم العسكريه كلها على بعض، دي صوره صوره صوره للاسلام. تقدر بعد كده هذا الجدر الاجتماعي يختار نظام سياسي مخالف ولا حاجه، غير كده مش هيقدر يعمل حاجه، غير كده مش هيعمل حاجه. الدليل ان هذا الكلام، الكلام ده يا اخوانا في قدر، في حاجه جديده سمعتوها، في حاجه جديده جمله ثانيه. يعني انا مثلا عرفتكم شعبه مثلا من الاسلام كان حد مخبيها عنكم او كده، الكلام ده بدهي يعني، اي حد عارف حديث ان الاسلام بضع وسبعون شعب، كل الناس عارفه ان شعب الايمان شكلها ايه، كل عارف لا اله الا الله، كل عارف الصلاه، كل اللي انا بقوله شكله بدهي. بدهي يعني ممكن يكون الترتيب ترتيب الاحداث مع بعض، لكن هو بدهي. بدهي طب ما هو ده الاسلام خلاص، عشان تعرفوا ان ده قد بقدر هذه البداهه حركات اسلاميه عمرها في العالم الاسلامي عمر التحديث. يعني احنا عندنا اول حركه اسلاميه موجوده في تاريخ مثلا هنا في مصر، جمعيه انصار السنه المحمديه 1917 18، جمعيه الشرعيه 1918، جمعيه الاخوان المسلمين 1928، الجمعيه الاسلاميه في شبه القاره الهنديه، مش عارف كل هذه الحركات. مصر من اول عهد الملك فاروق عندنا مشكله الاميه. مصر حاليا نسبه الاميه 60%، الاميه الحقيقيه، والا الدوله بتقول انهم حاجه 20%. ما دام الدوله قالت حاجه 20%، طب احنا بالصلاه على النبي حاجه 80% مع العام دوله بتجذب كل حاجه خلاص. الحركه الاسلاميه عمرها في مصر يتجاوز 100 سنه او 90 سنه بكل تجلياتها، انصار السنه المحمديه والجمعيه الشرعيه والتيار السلفي العام خلاص، وجماعه الاخوان المسلمين والجماعات الجهاديه والجماعات الراديكاليه التكفيريه والجماعات، حتى الجماعات الجمعيات والشيوخ الازهر والمعاهد الدينيه وبتاع. مصر نسبه الاميه 60 مليون مسلم، 60 مليون مسلم من اصل 100 مليون مسلم ما يعرفوش اصلا يتعرفوا على الله عز وجل ولا رسوله، لانه ما يقدرش يقرا حاجه من دول، وما عندوش ملكات التفكير لا المنطقي ولا الشرعي ان هو يتلقى الرساله خلاص. وهذه الحركه عمرها 90 سنه في مصر، كل هذه الحركات كلها بدعم حتى بفلوس من الخليج والعالم المسلم الخارجي، كلها لا تستطيع تحليل الاسلام شعبه الاصليه والقيام باهم شعبه على الاطلاق، وهي استبقاء اللسان العربي كتابه وقراءه في المجتمع المسلم. ويقول لك اصلا ممنوع، الناس احيانا بتطفي على الانظمه المستبده او حتى الكثيره حتى قدرات الهيه، يقول لك ان هو منعك من كل حاجه. يا مولانا هو مش منعك ولا حاجه، اما هذه الارض فالارض لله ورسوله، واما الله عز وجل فقال كتب الله لاغلبنا وانا ورسله وان ولان يحيى منكم من حي عن بيت، كل ده مكتوب في كتاب الله العزيز اللي بين يدي الناس مكتوب ان هو ايه، ان هو مش اسمع ان الله عز وجل يعني الله عز وجل ملك الملوك ولا يقع شيء في ملك الله عز وجل الا ما شاء. انت بس مش عارف اللي عليك. لو انت عملت يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك انت شايف الكيانات الاسلاميه، شايف الكيانات والدول والتامر على الاسلام، يا مولانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث وهو رجل امي، يعني ليس لديه من الادوات الا ما يوحى اليه خلاص، وما لديه من الخبرات الحياتيه اللي معاه، ولا يملك الا نفسه في البدايه، وكل العالم كافر بامبراطورياته بالفرس بالروم بالهند بالصين بالحبش، بعد من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لغايه بعد وفاته بعشرين سنه كان ثلاث ارباع العالم يدين لله عز وجل بالتوحيد ويدين لمحمد بالنبوه. بعد يعني هو من اول البعثه لغايه 23 سنه دانت له جزيره عربيه، من اول الجزيره العربيه لغايه 30 سنه عمر الخلافه الراشده كانوا المسلمين في الاندلس وفي ارمينيا واذربيجان في اسيا الصغرى وفي بلاد السند وبلاد ما وراء النهر في الحجاز كله والعراق كله ومصر لغايه النوبه في 30 سنه من بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد بعث ولا يشهد لا اله الا محمد رسول الله الا بقايا من اهل الكتاب ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهو الله عز وجل لا يكلف بمحال ولا يكلف الا بالمستطاع. فانت لو عملت المستطاع بالقدر الكافي ان انت تتعلم وتعلم جارك وتعلم الناس وتبث الخير العام في الامه وتعمل مشروع لتعليم اللغه العربيه للاطفال وتعليم اللغه وفتنس للنساء وتعليم مش عارف ايه والرسم والطبيخ عشان النساء ما تطلقش ومش عارف فيديوهات هندسه وجه، كل ده هتتفاجئ ان انت وإلا حركه مخزيه زي الحركه الصهيونيه، يهود ربنا غضبان عليهم ولا غير مؤيدين لا في الدنيا ولا في الاخره، وهم مش عارف ايه وبتاع، بجهد مستحيل اصلا يتحقق في الدنيا الواقع، لانه العمليه اصلا مخالف لكل منطق طبيعي. يعني اوروبا بتحتقرهم، هم مش راضين يهاجروا، اليهود نفسهم مش عايزين يروحوا اسرائيل لغايه دلوقتي، اكبر عدد من اليهود خارج اسرائيل مش راضي يروح، والعالم الاسلامي كله ضدهم، والامم العربيه كلها بعتت لهم 7 جيوش بالشات حتى من الشات حركه الخمس سنين راحت حرب، كل ده وهو في بعض الاعدادات اللي هي مستحيل عقلا ان هي تصمم صمم. فحسن الله ان يكون الله عز وجل انت بتعمل حاجه، يعني هو لا الله عز وجل لا ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره، يعني انت لو تنصر الله عز وجل بينصرك. بس هي فكره في ايه؟ تفهم عن الله عز وجل الاول، عشان كده احنا دايما بنقول ما وجب عمله وجب علمه. انت تشوف الشعب دي مش اختراع، اي كتاب شعب لو انت عملنا كده احنا ممكن نعمل ورش عمل بعد كده اللي هو ايه؟ ورش عمل المصفوفات ونخلصها برضه ونبلغ عنكم حاجه كده، نعمل بقى نشوف وبعد كده اشوف لك مشروع اعمله. مشروع يعني ايه؟ يعني ايه مشروع؟ اعمل شركه، اعمل شبكه جامعات توثيقيه، اعمل اي حاجه. انا فاكر ان هذا المكان اللي هو شغل العمود، احنا شغل العمود احنا بادئين مثلا من 5 سنين خلاص، عدى علينا اكتر من 60,000 طالب. 60,000 طالب جه استمع اي شيء عندنا، مش عجبه ما عجبوش بقى فيهم ما فيهمش، 60,000 طالب في 5 سنوات خلاص كل القائمين على المكان دول كم النفر اللي بيدرسوا؟ ما قليل 15 واحد 20 يعني كل الاسماء اللي عدت من اول ان شاء الله لغايه دلوقتي 20 واحد مثلا. المتطوعين اللي قايمين معانا عدد كبير ما شاء الله ربنا ينفع بيهم، يعني واحد مثلا بيظبط كاميرا، حد تسجيل، حد معاه كمبيوتر، حد مش عارف بيجمع تبرع، حد بيروح ويجي، حد بيشيل حاجه، حد بيقابل الناس. معظم الناس متطوعين وبعض الناس بتاخد اجور واجور، يعني بالنسبه للي يعمله مثلا واحد على 20 من المستحق، وهو بياخد مش عشان اجر، احنا ما ندروش بنقول له اجر، والا فعلا هو عمل تطوعي ده، هو متطوع لنا بوقت، مش متطوع لنا على الحقيقه بوقت، هو متطوع للشبكة، الشبكة الاجتماعية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا لو محدش قام بدمع لا يعني تتعذر جدا على عمر وهكذا. فالقصد بسيط جدا، لكن من بداية الأشياء اللي احنا بنقولها مثال، مش في استعمار، مش في ظل استعمار. الحركة الإسلامية كلها مر عليهم فكرة تجنين الناس واللغة العربية وبتاع، وهو مشروع بدهي، بدهي يعني بدهي بشكل يعني مزعج. يعني هو لو أي حد عمله مثلا هياخد من بركة، لو هم بيقدروا اتفاق، يعني الموضوع مش محتاج تنظيم، محتاج بس روح الامه. زي مثلا لو انتوا تعرفوا حد يعرف عربي القران على عربي الرمل، طالع منها طريقه نورانيه نور البيان، دول تنظيم شبكه مشهوره جدا. اي اخت او اخ عايز يتعلم احكام التجويد وتعليم حروف الهجاء للاطفال، شبكه ممتازه جدا وشبكه من شعب الايمان وبتستديم على الناس. ده المشكله في ايه يا اخوانا؟ ان الله عز وجل يعني الله عز وجل رحيم، الله عز وجل رحيم، ولكن الله عز وجل يعني ايه ان لم يقم الناس بحق العبودية استبدلهم ولا كرام، استبدلهم ولا كرام. الله عز وجل يعني إذا ألقى الناس جميعا في النار ألقاهم ولم يبالي، خلاص، ولا في مسلم كريم على الله عز وجل. إذا فعل ما أمر به يعني الله عز وجل نصر. طب لو ما عملهوش استبدله عادي، يعني أنت قدامك حاجة تعملها مرة واثنين وثلاثة، قدامك 100,000 أنا وصيت قبل كده بهذا الفصل وبوصي بيه تاني، الفصل بتاع كتاب المجريات بتاع اخونا ابراهيم سخرة ربنا يفكه في السعوديه، الفصل بتاع الشيخ ابراهيم بشير البراهيمي ليه كلام فوق الرائع في فكره تقسيم السياسه للب وقشور. اللي بيتكلم على اللب السياسه ايه، عصب السياسه ايه، هو شرف العلاقات الاجتماعيه. هي السياسه، السياسه على امور قيام على امور الناس بالدين بما يطيحهم في الدنيا والاخره، دي السياسه الشرعيه يعني. فانت لو مش راضي تمارس ابسط المهام السياسيه، ابسط الامور السياسيه، تعليم الناس العلم، تعليمهم اللغه العربيه، وتعريفهم بالوحي، والقيام بالتنميه التنميه العامه والتجاره الاساسيه، واكتساب الناس المهارات الاساسيه بالاكل والشرب والمعيشه، انت عايز تحكم ايه؟ لو انت اصلا نفسك تحكم المجتمع بعيد عن سوء السلطه، لو انت يعني شايف او تراها ان انت عايز تحكمه باسم الاسلام وكذا، على الاقل تعمل الشعب الممكنه. والا الله عز وجل امره محال بامره باللي تستطيع، انت تستطيع تعليم اللغه العربيه، ولو علمتهم علمهم بعد كده على فقه الجهاد، ولو علمتهم علمهم فتنس ويتقبلوا عليكم مش مشكله نجيب غيركم تاني يتعلموا وهكذا. كده مش عايز تعمل ابسط حاجه، او متغافل عنها، او ما عندكش الوعي الكافي ان انت تشوف ان هذه هي الاولويات التي تتكون بها الاشياء. ده مثال، وطبعا يعني هو طبعا ينفع يتفصل كمية كبيرة جدا من التفاصيل والأدوات وبتاع، لكن على الأقل على الأقل فكرة عامة كده. لو حد عايز يستكمل ده بأدوات منهجية يقرأ ايه؟ عايزينه يتعرف واحد واحد. المعضلة اللي احنا قلنا ايه ده؟ ان هو بدهي. انا سكن نفسي فين؟ ده اول سؤال الناس بتسأله. انت اللي قلته ده حلو، انا اروح فين؟ تعليم الفتيات مثلا، واحد تاني يقول لك انا هعمل مشروع خبيث كلهم مثلا هروحوا في تعليم تحفظ القرآن، يعني لا. انت شوف ما ربنا سبحانه وتعالى مش حاسب الناس كلها زي بعض في ايه؟ يعني واحد لو اداله قدره بدنيه هيبقى جاهز، لو ما ادوش قدره بدنيه هيبقى جاهز. واحد بالظبط، كل واحد هيجي انت على حسب الميزان اللي تبونه، خلاص. فاحنا بنقول ايه؟ لا، انت لازم تتعرف الاول على افضل شيء تنفع تعمله انت عشان تنجو انت شخصيا. فاحنا بنقول لك الاول تحدد انت رسالتك الشخصيه طبقا لهذه الشبكه، مش اللي هو انت نفسك تبقى ايه؟ يقول لك نفسي اطلع رائد فضاء. ربيتك، ما احنا كنا بنقول ايه من الصبح؟ يعني احنا عايزين شبكه تتواهم مع مراد الله عز وجل في خلق. واحد تاني تلاقيه متدني يقول لك مثلا نفسي ابقى مدرب كلاب بلدي مثلا. لا يا هو رائد فضاء، اعمل حاجه ترضي الله ورسوله، ركز بقى. عايزين جوه الشبكه. فاحنا بنقول دايما بنشيل على هذا الكتاب، الكتاب اللي هو اداره في الوقت بين التراث والمعاصر بتاع محمد امين شحاته. ايه سبب ان احنا بنحب هذا الكتاب؟ لان الكتاب هو الراجل منطلق من ادبيات اداره الوقت بتاعه الغرب كلها، يعني هو الراجل مربعه 300 كتاب في اداره الوقت، وبيقول لك كلها لا تتماشى معانا كمسلمين وان كان فيها بعض الفرعيات المفيده، وعامل حاجه اسمها الشجره العقديه، مش الهرم بتاع الجيل الرابع في اداره الوقت في الغرب، عامل طريقه معينه لاداره الرساله والرؤيه للمسلم المعاصر. ف فالكتاب اسمه إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة لمحمد أمين شحادة بالدال. دي رسالة دكتوراه في الجامعة الأمريكية مش عارف فين. هو أمي أو كان عايش في أمريكا بس هي جامعة مش في العالم العربي يعني بره. درجة من الجوز السعودية وبطلوا ينشروا من فترة وإحنا الشباب في الغالب بيطبعوا واللي عايز يقرأ PDF يعني تستحمل ومخه يستحمل بتاع المكتبة الوقفية. بيقول لك الشباب هنا بيطبعوا إدارة الوقت خلاص. الكتاب ميزته هيجاوب لك على أي سؤال. السؤال أنا كمسلم أعرف أسكن إزاي نفسي وأعرف أعمل خطة أكتشف إيه بتاع. طيب اكتشفت يقول لك أنا اكتشفت المطلوب أعمل إيه وعرفت أذاكر إيه وبتاع. ما كسول يعني أذاكر شوية دقيقتين وبتاع. فاللي هو إيه الميوع يعني اللي هو يعني عدم الجدية اللي هو سفول الهمة حاجة كده. فإحنا أنا عايز أتغلب على الجانب المعرفي والجانب النفسي. الجانب المعرفي ممكن في الكورس بتاع learn how to learn اسمه كده learn how to learn معمول على كورسات كان اخوه احمد الازاري عمله مره عملنا مع الشيخ عمود ومسجل ومع هو عم سجله على ادراك رواق او رواق ادراك. المهم learn how to learn الكورس نفسه حتى الانجليزي هو قوي جدا احسن ناس في علم النفس المعرفي والابداعي والعصبي هم اللي مدينه على كورسيرا واللي شاف السبتايتل العربي فكويس ينفع تعمله وتعمل الكوزات بتاعته. ده يقول لك ايه ازاي انت بتخدع نفسك ازاي تتعلم حاجه بسرعه ازاي ما تنساش ده اللي هي القاعده المعرفيه. طب الحاجات النفسيه ما وصفوا لي الهمه دي حاجه يعني ممكن حد عايز يقرا حاجه مضبوطه يتابعوا له الهمه بتاع الشيخ محمد شاهين المقدم كتاب لطيف. حد عايز يقرأ علو الهمة في حاجات معينة علو الهمة في طلب العلم علو الهمة في النساء علو الهمة في الأطفال إيه؟ طبعا أبو غدة الكتابين قيمة الوقت عند قيمة الوقت عند العلماء وصفحات من صبر العلماء على طلب العلم وشدائري وحاجات كده بتاع الشيخ أبو عبد الفتاح أبو غدة كويس. لكن علو الهمة مركز على علوم الهمة مطلقة مش في طلب العلم بس. حد عايز يقرأ علو الهمة مطلق في كل شعب الإيمان ودي مثل الكتاب صلاح الموسوعة بتاع صلاح الأمة في علو الهمة الطبعة الثانية ده طبعة كبيرة جدا بس مهمة جدا بتاعك على الثاني اللي هو صلاح علو الهمة في التوبة علو الهمة في النساء علو الهمة في الأطفال علو الهمة الاعتناء الجهاد علو الهمة في طلب اللسان العربي علو الهمة في الإيمان علو الهمة في التقوى في الرجاء في الخوف في الكرم. كل شعب الإيمان معمول لها صلاح بعين. عايز أشوف نماذج شريفة في الأمة عايز اسم الموسوعة صلاح الأمة في علو الهمة طبعا الدار العقاني تأليف الدكتور العقاني 14 مجلد. هي أنا مش عايزك تقراها من أولها من الجلدة للجلدة ودايما إحنا بنقول إن هو الحاجة كتيرة أو صغيرة أنت كده كده تقراها لأنه مش من مزاجك. جزء من الشعبة إن أنت عبد عبد يعني تعمل المطلوب منك وما لا اجيب اشتيا اقعد عبيد انتوا يعني هو انتوا نحن جميع عبيد للرحمن. فانت المفروض ايه تشتغل اللي انت عليك حتى لو ببساطه ان الله عز وجل لا يمل حتى تمله وان الله عز وجل لا يعجل بعجل ياتي احدكم. اقرا واشتغل اقرا واشتغل اقرا الامور تمشي. في سلسله برضو كبيره جدا ممكن تاخدهم ميزتها ان هي ايه انت ممكن تقرا التقوى لوحدها صلاح الامه وفي العلماء خلاص تعمل كده وارد هقرا التقوى النهارده في الاسبوع ده هقرا كل 3 ايام هقرا شعبه تفاجئ بعد فتره تقول انت خلصتش الموضوع. انا شخصيا من غير استكثار انا قريت الموسوعة دي مرتين قريتها في طبعتها الاولى اللي هي 7 مجلدات وقريتها في الطبعة 14 مجلد. هي حاجه رائقه جدا. اللي عايز يقرا تاني حاجه برضو بس على النبي صلى الله عليه وسلم وشعبه يعني شعب الايمان وفين على النبي صلى الله عليه وسلم واثار بعد كده ايه من الامه وبتاع اللي هو موسوعه نبره النعيم في اخلاق الرسول الكريم برضو تقسيمها بديع جدا وهي كبيره برضو بس ميزتها ان هي ايه ومرفوعه على الانترنت موجوده ينفع تاخدها ايه اسمه لا ما عداش عليه تاني شغل مناجد شغل مناجد اي حاجه اي حاجه اعملها شغل مناجد جميل مع الحيوانات مع النبات اسمه ايه كيف عملهم انا مش فاكره كده بس اشوف انا اشوفه لو لا احنا نبره النعيم 11 مجلد لا جميل لا محمد شيخ محمد صالح مناجد يعني من الناس العاقله وطلعوا الشرع الممتاز وطلعوا الواقعي يعني المفرد تبع عليه كل حاجه. الشيخ محمد يعني ربنا يبارك في عمره ويحفظه من الفتن يعني الراجل عقلي ما هو اصلا مش متشائم. نظره النعيم في اخلاق الرسول الكريم موسوعه مجموعه علماء لا دي مجموعه كبيره جدا باحثين شغالين فيها وموجوده بي دي اف وموجوده فيها كذا طبعه شرعيه وطبعه غير شرعيه واحنا طبعا نحبذ الطبعات غير الشرعيه في مصر غير الشرعيه بتبقى غاليه اصلا. فالبي دي اف بتاعها موجود برضو حاجات ايه علو الهمه الياس المروءه التقوى الانابه الرجاء بيبقى بادئ ايه التعريف اللغوي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الايات نقول السلف بتاع في المساله فتعرف ايه؟ تعرف تنتقي منها ومسيبها ان هي مش مرتبطه بموضوع المرتبه ابجدي، نظره النعيم والمرتبه ابجدي، صلاح الامه على الشعب، كل شعب ايماني ممكن تتخيلها كلها، والفروع منها جايب امثله راقيه جدا من اول النبي صلى الله عليه وسلم للانبياء والصالحين للصحابه لحتى النماذج المعاصره. خلاص كده يا اخوانا؟ كده انت عملت خطه لنفسك؟ عندك عقبات معرفيه وعقبات قلبيه وعملتهم معرفي لين هاو تو لين ده، خلاص كده شوف لك بقى ايه عايزك تعمل لك مؤسسه وتديرها، يا تديرها يا تجيب حد يديرك. خلاص فتقرا حاجه عن اداره العمل، مهارات العمل في المجموعات، ازاي تشتغل داخل مجموعه، و في كتاب حلو قوي عامله واحده بتاعت علم نفس اجتماعي، ما اعرفش لغته هل تناسب المجموعه ولا لا، كتاب طلعت الانجلو اللي هو من الألف للياء في العمل التنظيمي أو الجماعي، يعني هي دليل في علم نفس الاجتماعي اللي هو إزاي تسكن نفسك جوه أي مجموعة والقواعد الاجتماعية، عشان ومتابع علم نفس الاجتماعي والجماعة لطافي يقول لك أنت لو مؤسس حاجة هتنحرف بعد قد وقت هتعمل كذا، الصفات اللي هتظهر في المجموعات بسبب علم نفس الاجتماعي كذا. فمش فاكر اسم الكتاب كويس، ممكن شو طبعة الأنجلو وترجم، هو واحدة أجنبية اللي عاملاه، دليل العمل التنظيمي ده حاجة كده. ولو حد عايز يقرا يدرس حاجه، يدرس حاجه اكاديميه لو هو هيتصدر بقى للعمل العام وعايز يبقى عنده وصفه ازاي يعمل حاجه، يقرا حاجتين. احنا زمان كنا بنحل الناس على ان هم يعمل جمعيه وغير مؤسسه غير هادفه للربح ويعملها، هم حاليا بيقفلوها. يعني القانون الاخير ده اسوء قانون اتعمل من ايام محمد علي في مصر، بس ما يفرقش معانا ليه، لانه هو قانون يجرم العمل الاجتماعي، وعمل الاجتماعي هو اصلا عمل شرعي، فهو كده مش اول مره يجرم حاجه شرعيه، هو اول مره قانون يتعرض للعمل الاجتماعي بالسجن. يعني انت لو اتقفشت بتعمل مبادره مثلا، مبادره جمع ناس وتعمل محاضره خمس سنين مبادره اي حاجه تعلم اي حاجه، خلاص لو عملت جمعيه اصلا مشهره ومسجله وعملت حاجه مش عارف ايه، لا ما هو ما دام عمله هو كده خصم 50% من قدره العمل الاجتماعي. ليه؟ لانه خوف الناس. احنا دايما بنقول اصل التكليف في الشريعه الحريه، انت تبقى تبقى حر. هو لو قيدني هو حاطط عليا سيف، انا عارف ان هو من الكفاءه، هو نفسه من الكفاءه، من عدم الكفاءه والفساد ان هو ما يعرفش ينفذه على الجميع، لكن خلى الناس كلها تحتيه، الانشاء فعلوا الانشاء لما فعلوا، انا عارف ان هو مع ناحيه الفساد، هو مش عارف يوصل الطرق هيعرف يتكلم مع الناس. الشاب الجانب الثاني، لو عايز تعمل شركه اقرا بقى في الشركات، يعني اللي هو الستارت ابس عموما، يعني ازاي تعمل مشروع، ازاي تشتغل ستارت اب عموما، وفي الفريلانس عموما. يعني دايما دوروا حاليا في الحاجات اللي نظاميه، الحاجات اللي مركزيه، الحاجات اللي يمكن بطاقه في الشبكه في العموم. ليه؟ لان انت كل مدى الدنيا بتضيق، بس ما بتضيق في الحاجات التنظيميه الثابته، لكن تقدر ايه، يعني في حاليا دلوقتي شركات هي كلها اونلاين، حاليا كورسات كتير تعليم عربيه لغير الناطقين اونلاين، تعليم علوم شرعيه اونلاين، مش عارف يعني احتال، يعني شوف الاحتال يعني مش تحتال تبقى محتال، يعني لا طلب الحيله، يعني احتيال وطلب انت تعمل حيله مباشره غير مباشره عشان تنفذ الحاجه اللي عملتها. ده كده كده شكل عام عام ازاي انت بتدور على جذر اجتماعي، جذر اجتماعي غير الموجود، ما مش حاجه هتتغير الا لم يصل هذا الجذر لقدر من التماسك. بعد يعني مش حاجه هتتغير، يعني انت لو بدون حتى ممانع هتيجي تنفذ مش هيحصل حاجه. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، بنقول ان في عصور كثيره في التاريخ بيجي الحاكم حاكم عادل ومعاه قدره وكل حاجه والدوله في ايده او السلطان في ايده، تلاقي الدوله انهارت في وقته والمجتمع انهار. ايه السبب؟ ان يعني بيكون وصل الجذر لمرحله اللي بيسموها ريفرسبل او غير قابله للعكس، اللي هو ايه، لا يمكن ايقاف الانهيار المجتمع. ليه؟ خلاص مفيش حاجه توقفها حتى بقوه الدوله. يعني مثلا روسيا وصلت لمرحله ان خلت عقوبه النشل او السرقه الاعدام. ليه؟ النظام الاجتماعي اهترق والاخلاق لدرجه ان انت لا تستطيع ضبط الناس الا بقوه عظيمه جدا، والناس بتعمله. يبدو ان انت ايه، مفيش شبكه اخلاقيه بالكليه، فده مش هيستمر. عشان كده في ناس كتير جدا من اساتذتنا في التحليل يقول لك ايه، يقول مثلا نظم زي روسيا زي الصين او بتاع، هي بتحمل بذره انهيارها في الداخل. ليه؟ لان مهما عملت على حساب شبكه العلاقات الاجتماعيه حتى في حكم الثقافه بتاعتها. قول سؤالك وبعد كده ارجع لك. احنا بنقول لو حد عايز يتصدر حاجه في العمل المجتمعي احنا بنحيله على مسارين، مسار بتاع اللي هو الستارت ابس عشان يبقى شركات او حاجه زي كده، والمسار بتاع الشركات المؤسسات غير هادفه للربح. مؤسسات غير هادفه للربح اللي هي اي حاجه بتخلص بأوز يعني ان جي اوز ام بي اوز اللي هو نون بروفيت نون جوفرمنتال، ايه بقى؟ ان انت تدير حاجه غير هدفه للربح، اللي هو بيسموها احيانا ميشن بيزد مانجمنت، ان انت بتدير حاجه قائمه على الرساله، على القيمه، مش على تعظيم الربح. فده في ابسطها هنا في مصر، في دبلومه بتعملها كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، دبلومه اي حد ياخدها، اي حد معاه مؤهل عالي ياخد، اللي هي دبلومه اداره المؤسسات غير هدفه للربح، مؤسسات غير حكوميه. ازاي بس تاخد الفكره العامه للاداره عام؟ في ادبيات طبعا كتيره مكتوب في ده كويسه. الدبلومه دي جيده؟ ايه؟ كويسه معقوله يعني. في اخونا ممكن تساله، اخونا عاطف اللي معانا هنا في شغل عمون هو خدها او بياخدها يعني. وفي الستارت ابس في ادبيات كتيره جدا بقى، ده عايز انعبشه يعني. انتوا الايه؟ بقى اكتب لهم التفاصيل على السبوره. انا عندي ادبيات يعني، عندي كتب وبتاع، بس لو في حاجه سهله وبسيطه بتشرح ده، لانه كتر قوي دلوقتي يعني. في كم فيديوهات وكورسات كامله، حاجات بسيطه جدا سريعه جدا على يوديمي وبتاع، اللي هو ايه يعني، لان احنا عايزين نعظم الفعل الاجتماعي قبل الوصول لمرحله عدم الانعكاس، اللي هو احنا واصلين لمرحله لو لم تصل بهذا المجتمع لقدر ما من الخيريه على الشعب دي. انا في واحد يقول لك يعني حضرتك تقصد تعظيم المجتمع المدني؟ بقول له لا، المجتمع المدني ده توصيف سياسي غربي لمجتمعات قائمه على مراقبه الفعل الحكومي حقوقي او انساني او كذا. انا مش ده. اما الواحد يقول لك طب ما انت احيانا بتعمل ده، بقول لك انا احيانا بعمل ده، بس انا منطلق من منطلق تاني خالص، اللي هو شعب الايمان. انا منطلق من حاجه تاني خالص خلاص. فانا لما هاجي اعمل شركه والشركه دي هتكون بتتاجر في حاجه، هكون اصلا الشركه دي اصلا في الشعب هوصل، هتلاقيني اتقبض عليا، لان هتلاقيني هتوصلني لشعبه الجهاد مثلا. يعني انا اكون بعمل حاجه مش عشان تعظيم تسكين التقانه داخل مش عارف ايه، تعظيم فرص العمل اللي هو والله كلام جميل وكل حاجه، بس هو مش ده المنطلق بتاعي. يعني انا منطلق في الاخر، انا في الاول في الاخر متطرف يعني. اخبي لا بخبيش يعني. على لغه عربيه، انت بتعمل لغه عربيه، اللغه العربيه بيسموها الصناعات المعرفيه حاليا. كل العمل في اللغات هو من اعلى الصناعات في العالم، العمل في اي حاجه في اللغه. في كتاب اسمه المال والكلمات، وفي كتاب اسمه اللغه والاقتصاد. كم مئات المليارات في العالم كل الناس بتشتغل فيها فين؟ في اللغه. لكن انا وانا بشتغل في اللغه ليه؟ انا هكسب يا ريت، هنخش الجنه ونبقى مليونير ممتاز وكل حاجه، لكن في الاصل انا شغال ليه؟ لاستدامة لسان الوحي ولسان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. يعني هو ده الهدف الأساسي. بعد كده أنا عملت مشروع تعليم العربية للأجانب، تعليم مشروع عربية أونلاين، تعليم رياض أطفال فالناس بيت مش عارف ايه، عملت أي حاجة وخدت فلوس. كان احنا دايما بنقول معنى أن مؤسسات غير هدفية للربح مش معناها أن العمل مجاني، معناها أن الربح لا يذهب بالكلية لجيوب أصحاب المشروع. لاستدامة اللي هو الصورة الوقفية، وقروا في الأوقاف، الاوقاف، عموم الاوقاف، ازاي تعملوا وقف محلي طبعا هيتمنع، فتعملوا وقف دولي. يعني شوفوا ازاي بقى ايه تتصرفوا. دي المحاور الاساسيه، المحاور الاساسيه. لو حد عنده سؤال يقوله. جويل مجدال اللي هو كان بيقول الاطروحه الرباعيه، بيقول ان العلاقات ما بين الدوله والمجتمع في العالم، اما في دوله قويه ومجتمع قوي، او دوله قويه ومجتمع ضعيف، او دوله ضعيفه ومجتمع قوي، او دوله ضعيفه ومجتمع ضعيف. فبيقول مع التحليل قديما وتاريخيا وبتاع، ان لما بيبقى في جذر مجتمعي قوي اللي هو المجتمع القوي بيفلح حتى لو الدوله ضعيفه، حتى لو انهارت، لانه بيستطيع انشاء التحمل، ولو مستعمر بيطلع المستعمر وبعد كده بينشئ نظام سياسي. لما بيبقى عندنا نظام سياسي شاب يبدو متماسك مستبد قوي وبتاعه، ما عندوش جذر اجتماعي، لما بينهار كل حاجه ولا يمكن صناعته. فاحنا دايما بنراهن على ايه؟ الاول بنتكلم على الجذر الاجتماعي، وده معناه، وده انا باكد اهو تاني مره، ان ده مش معناه الاغتغافل عن السؤال السياسي. احنا بنقول ان السؤال السياسي التعامل معاه فقط مع اغتيال الجذر الاجتماعي هو حماقه. هو حماقه ليه؟ حماقه لان انت بتطالب بشيء جذر اجتماعي اللي هو شرط التحقق بتاعه مش موجود، ادوات الفعل الاجتماعي بتاعتك مش موجود. فلما تيجي تتحرك هتفاجئ ان في دوله معاها امكانيات ضخمه جدا، وانت معكش اي حاجه مكافئه لده، اللي هو مثال القلب الصناعي والقلب الطبيعي. فواحد بيقول لك خلاص مش عاجبك القلب الصناعي، طب هادي القلب الصناعي رح مخلحهولك، طب ما انا هموت. انت هتبوس ايده وما خلعوش، هتبوس ايده عشان ما خلعوش. ليه؟ لانه لو خلعه انت هتموت، لان انت مش عامل اصلا للقلب البديل او للرئه البديله دي. تمام. يتأسسها، يتنضم ليها، يتتعلم تنضم ليها، المهم من غير ما تتقفش يعني. تنضم الحاجة، ما انت مش لازم كلنا احنا ده المجتمع كله دايما يقول لك القاعدة العامة في الفعل الاجتماعي ان 20% من المجتمع تعمل لخدمة 80% من المجتمع، يعني على الاقل 20% من المجتمع قائمين على شعب الايمان 20%. فانت عايز ايه؟ واحد يقول لك يعني كلنا مثلا نتعلم علم شرعي، لا، كلنا نعمل في الشعب الايمان. فلما واحد يكون شغال عامل جنبنا مهندس بيعمل مش عارف حاجه الكترونيه، واحد شغال في صناعه البلاستيك، واحد تاني عامل جيم، وواحد بيتعلم باركور، وواحد بيعلم تعليم عربيه، وواحد بيعلم انجليزي، وواحد مش عارف بيعلم علوم شرعيه، وواحد بيعلم علوم شرعيه باللغه الانجليزيه، وواحد شغال في، يبقى انت كده ايه جوه الشبكه وشايف بعض، وتشوف لك مشروع يكملك في محيط اجتماعي. يعني لو احنا كملنا اللي احنا قلناه ده، كل وحده اجتماعيه يجب ان تستكمل الحد الادنى من الاستدامه. يعني كل مكان يبقى فيه حد بيعلم لغه عربيه وقران وعلوم شرعيه ومشروع اداري اللي هي المهارات الاساسيه. يعني الكلام ده في طبعا مستوى اكثر من الشرح، ممكن نقوله في سياق تاني يعني. خلاص، فعشان ايه احنا هو ده الفكره، ان انت تسكن نفسك. ال 20% دول مش لازم كلهم يبقوا كلهم قيادات، ده 2% بس قياده، مش كده؟ بنقول 2% قياده مع 20% من العمل المجتمعي يقدروا يوصلوا لحد ما من جذر اجتماعي معقول، بل جذر اجتماعي قابل للتغيير يغير اي واقع تاني. كان في سؤال هنا، قول. لا، ما فيش تنظيم. تنظيم بص يا مولانا، التنظيم اصلا هو زي الدوله القوميه الحديثه. التنظيم هو احد الوسائل الطارئه على اذهان المسلمين، لان التنظيم ابن الدوله القوميه الحديثه. التنظيم والحزب ابن الدوله القوميه الحديثه، هو شيء صلب هرمي عايز يستبدل يوصل لسده الحكم اما بالعنف او بالعمل السياسي وكذا، المهم للوصول لسده هذه المنظومه، ثم بس الرساله الاصلاحيه بتاعته دي فكره التنظيم. التنظيم اما بيبقى صراعي او حزب سياسي، حاجه من الاثنين. احنا بنقول ان هو التصور ده مش موجود في الاسلام، مش معناه انه مش موجود. يعني ايه مش في الاسلام؟ يعني لا، يعني انا مش ممكن اعمل تنظيم مثلا عشان انشر اللغه العربيه في المجتمع، ده جزء من النشاط الطبيعي للمجتمع. خلاص، طب انا ممكن امتى اعمل بقى اللي هو دايما يقول لك ايه التنظيم السري التنظيم العلني او بتاع ده؟ قد يكون مفيد في بعض السياقات متعلقه بالدوله القوميه الحديثه لغرض. عشان كده في كثير جدا من التجارب من ايام المستعمر تلاقي في حركه حصلت كده من المسلمين عن طريق الوعي العام، سواء في الجزائر سواء في مصر، الكتل الاسلاميه الكبيره اتحركت، عملت شبكه الشبكه اللي احنا عاملينها، وراح عامل لك في الاخر تنظيم صلب في النص. يعمل ايه؟ يكون في مثلا مقاومه مسلحه ضد المستعمر مش عارف، فعايز يعمل حاجه صلبه، حاجه بنفس قوه الدول القوميه الحديثه او المستعمر، فده بيبقى في السياق ده مفهوم. لكن انت تعمل تنظيم هدفه العام نشر الاسلام، تنظيم يعني تنظيم يعني باللغه بتاعه لغه الاجتماع، اللغات باللغه التنظيمات او شبه علم نفس الاجتماعي، يعني حاجه هرميه كده. عشان تعمل ده هو هيبقى يحمل نفس امراض الدوله القوميه الحديثه. يعني التنظيم ده هو علماني بالاساس، هو لا يقوم على الكفاءات الشرعيه والتصعيد على معايير شرعيه بالاساس، هو يمارس سياسه شرعيه غير شرعيه بالاساس. وانا لو حد لو عايز تقرا ده يعني تفهم ده كويس يعني تفهم الكونسبت اللي انا بقوله او المفهوم اللي انا بقوله، اقرا نقد الحزب، كتاب اسمه نقد الحزب لسلامه كيله، هو شيوعي بتاع الحزب شيوعي عشان نبقى واضحين. نقد الحزب بتاع سلامه كيله، والكتاب بتاع كتاب من جزئين، لو لقيت نسخه منه هنا ومعاك فلوس ومضحي فيهم هاتوا خدوا، اسمه سايكولوجيا الجماعات، من جزئين، واحد بتاع النظريه واحد بتاع التطبيق، وهتتخض لما تقراه، لانه اللي كاتبه دكتور لويس مليكا بتاع علم النفس الاجتماعي، علم النفس عموما هو تخصصه مقاييس، عامل كتاب اسمه سايكولوجيا الجماعات. فبيقول لك لو انت عامل جماعه اقول لك هيبقى عيوبها ايه، واقول لك هيعمل ايه، فيقول لك النظريه يقول لك التطبيق ومطبقه على الاداره وحاجات كده، تفاجئ ان الكلام هو. لو واحد انتمى لاي تنظيم او عارف اي عيوب من العيوب التنظيميه يقول لك هو ده فعلا اللي حصل. طب هو عرف منين ان الكلام ده مبثوث؟ الكتاب بتاع دليل التنظيمات اللي انا بقول لك ناسي اسم المؤلفه بالظبط، ده مكتوب فيه ده بالنص بس بلغه اخف من لويس مليكا. لويس مليكا كتبه بلغه اكاديميه حلوه جدا، الجزء الاول نظريه، الجزء الثاني تطبيق. وانا كنت عامل 3 مقالات منشورين اللي هو كان اسم المقال كده معا لحل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، اسم كده اسم الثلاثية، واحد فيهم معا لحل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الجزء الأول، مع واحد تاني نحو خلافة ممكنة التالي، 3 مقالات كلهم بيناقشوا الفكرة دي. بس أنا كنت واخد جماعة الإخوان المسلمين كمثال لأنه تعتبر أكبر جماعة إسلامية حديثة من بعد سقوط الخلافة، وأكثر حاجة متأثر بها المجال العام في مصر. تمام، الثلاث حاجات دول اقرا المقال بس انا نصيحه، اقرا سلامه كيله الاول، اقرا لويس مليكا لو فيك حيل يعني تقراه، واقرا المقالات، هيبقى واضح عندك ايه الفرق بين ان انت تعمل تنظيم بالمعنى الهرمي وان انت تعمل شبكه منظمه، او باللغه تانية تنظيم شبكي او شبكه مجتمعيه. خلاص، كلهم هي دي هو ده اللي احنا، لان الناس لما بيقولوا تنظيم لا يعني الا تنظيم هرمي، فاحنا عشان كده بنقول لهم لا بقى، ما دام التنظيم يبقى تنظيم وحش. لا، مش لانه انا فاهم ان هو ما بيسالش على كل انواع التنظيمات، هو بيسال على تنظيم الهرم الصلب، وانا بقول له ان كل التنظيمات الهرميه الصلب هي تنظيمات علمانيه بالاساس. خلاص، مثلا الحركه السلفيه في مصر، تيار مختلف عمله مرة تنظيم. هو علماني بالأساس يعني هو غير ما يعرف هو مش لازم يقول على كده هو ليه هو هيقوده هيؤدي ليه الناس دي حاجة بس طبيعة طبيعة القالب يعني الدولة القومية الحديثة هي هتوديك للعلمانة لوحدها التنظيم الصلب هيوديك للعلمانة لوحدها اقرأ سلامة كيلة هتعرف اللي أنا بقول اللي هو فكرة إن هو لوحده بجملة أمرها لحظة واحدة كده أي أسئلة عند البنات سيبكم من دول أسكت خالص هو لا أنت موجودة فيها دي المفاجأة أنت حضرتك موجودة دلوقتي كده موجودة ايه واحد مدرس رياضيات لا مش اول مجديد ما هو الوظيفه الرياضيات مش هتتغير يعني هو مش هيحط مثلا زخارف اسلاميه مثلا في الكتاب فهيبقى اسلامي مثلا ولا حاجه مش كده دايما في احيانا في ناس بتفهم الاسلامه اللي هو ايه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وما نصر الا خلاص كده بقيت اسلامي لا هو بيسكن نفسه في ده يعني انا مثلا بتاع رياضيات انا واحد بيقول لك طب انا بدي دروس خصوصيه ده انا هريتهم شبكات جامعات وسيطه انا عامل يا بنت بتدرس منهج الدوله بعد يقولك يعني ايه الرياضات جوه الدولة عشان هدف الدولة عشان بيجيلك عشان ينجح عشان يعني انت لا تؤسس مثلا يعني انا مش بعلمه رياضة عشان يدرس مواريث ولا عياذ بالله ولا بيدرسه رياضة عشان يخش هندسة عشان يبقى مجاهد ولا بدرسه رياضة عشان علوم حاسب عشان غرض وهكذا الغرض لازم يكون متماشي مع الشبك وإلا الدولة كل الوظائف اللي احنا عملناها دي كلها الدولة عاملة حاجة منها يعني مثلا الدولة عاملة إذاعة القرآن الكريم وعاملة الأزهر وعاملة الكليات الإسلامية وعاملة كليات ترجمة عشان تعلم اللغة الإنجليزية عشان تدعو غير المسلمين للغة الإنجليزية وعاملة جيش وعاملة كلية حربية وعاملة فتنس وعاملة قوات خاصة وعاملة صاعقة وعاملة قوات سبع سبعات اللي هم بيطيروا ورا الناس وبيلموهم وعاملة كل ده بس كلها غير مؤسسة لدعم هذه الشبكة بل هي مؤسسة لمحط هذه الشبكة في الأساس يعني هو يعني درى أو لم يدري هو عامل ده عشان يفك ده هو بيعمل ده عشان يفك ده لأنه الصورة الثانية أي دولة وهي شغالة بتحس إن الصورة الثانية صورة من الهيمنة الكلية يعني هو فعلا الإسلام لو طبق هيمن على كل ده فهو بيخضع الشبكة دي بوعي أو بدون وعي بوعي أو بدون وعي لوحده كده لوحده من غير يعني اول ما تيجي تعملي حاجة يقولك لا ما تعملهاش طب قبل ما تعمليها قولي لي بحيث لو حسيتها ان هي مش هنوقفها ليه وحاسس ان ده قائم على عكس مفهوم مطلقية السلطة بتاعت الدولة القومية الحديثة الا لو ادي في دولة تانية لان الدول القومية الحديثة احنا دايما بنقول الدول القومية الحديثة كده مطلقا عشان النموذج بتاعنا والا ان الدول القومية الحديثة مطلقا فيها نماذج اهدى سبيل يعني في دولة بتبقى دولة حارسة حارسة يعني ايه سيب كل اللي عايز يعمله لها دولة غير معادية للدين في المجال العام ودولة رخوة كده ومش صلبة قوي فيمكن العمل فيها بطريقة اخرى غير اللي بنقوله زي المسلمين لما بيشتغلوا في اوروبا في هولندا مش عارف تلاقي الامور اكثر بحبحة من كده خلاص سؤال تاني برضو في الفتيات فينك انا مش شايف حضرتك اصلا بعدت قلت تمام سيل فل لا مش لازم هو برضو احنا ايه احنا ده جزء دايما يا اخوانا جزء من الحراك الاجتماعي ده في قاعده اساسيه مفيش ابيض واسود مفيش ابيض واسود يعني ازاي كتير جدا الحركات الاسلاميه بينقح فيها عرق كده اللي هو يقول لك ايه احنا عايزين رايه نقيه او عقيده نقيه اجيبها لك منين يعني ايه واحد يقول لك طب ايه اللي حصل لو جبنا عقيده نقيه ايه اللي هيحصل يقول لك المجتمع هيطهر يا اخي يا الدولة الأموية كان اللي تحتهم يا صحابة يا تابعين أنقى من كده إيه وخلل في فساد الحكم وانتشار معاصي وبتاع مش عارف كل علماء الحديث اللي انت تعرفه كانوا في عصور الدولة العباسية مثلا في أول دولة عباسية كلها حركات باطنية وفساد لمؤسسة الحكم وكذب على الله ورسوله في الحديث وحاجات كثيرة جدا وكان الشبكة الاجتماعية قائمة ب 85% من الإسلام فادعاء الطهورية أو النقاء في أي حاجة مستحيل وانت لو مستنيهم يبقى يعني يوم القيامة إن شاء الله يعني اللي هو مفيش حاجة عشان كده احنا دايما بنقول جزء من تصورات الاسلام جزء من تصورات الاسلام ان انت عبد يعني ايه يعني بتشتغل بالمتاح ان هو ايه طب لا اصلا ما فيش مزيل عرق طب ما فيش تكييف واحنا شغالين طب ما فيش مش هيوزع علينا عصير هو ايه اللي هو ايه اللي عامله لك يعني يقول لك طب اضمن لي ان محدش يقبض عليا ويديني بالقفا ما والله ما اقدرش اضمنها لك يعني ما فيش طب اضمن لي مثلا ان انا يعني هاخد راتب كويسه طب اخش الجنه قول لي اخش الجنه وانا اشتغل معاك يا بيه ما اعرفش لما النبي قال لهم في بداية الامر ما ادري ما يفعل بي ولا بكم طب احنا عقيده صحيحه مش صحيحه هتشتغل برضه يعني اللي هو ايه هو بمزاجك يعني اهل السنه والجماعه يقول لك نخاط وراء البر والفاجر وصلاه وراء البر والفاجر ليه فجور على نفسه وقوته للمسلمين يعني انت دلوقتي بيقول لك ايه انا طب احنا كلنا لو احنا نشتغل في المظبوط يعني المفروض انا ما اقعدش القعده اللي انا بتكلمها انا راجل جاهل وحضراتكم يعني ينقصكم كثير من العلم شغل عجوجاله فاحنا المفروض ما حدش يقعد لا انتوا تتكلموا لا انتوا تسمعوا ولا انا اتكلم لكن احنا بنعمل ايه انا من باب الضروره قاعد معاكم ليه قاعد من باب الضروره عشان انا بفهم لا مش بفهم قوي يعني بس ايه اللي هو ايه عندي حاجه اعرفها اقدر اقولها لكم خلاص فانا المفروض اقعد القعده دي ليه لو مش بمزاجي فحد يقول لك ايه طب انا اغيب عنكم 20 سنه ابقى عالم اكون في الغالب انتوا كلكم يا اما انحرفتوا يا اما اتقبض عليكم كلكم يعني ايه يا اما قريتوا حاجه غلط فانا لو عندي حاجه مفيده اعرف ادلل عليها ولو بسيطه اعملها عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه قفل الباب على الناس قال لهم يا مولانا قال لهم ايه بلغوا عني ولو ايه يعني انت ايه طرح القران كله بالقراءات وجي لك ما تحفظ بلغوا عني ولو ايه تغور تقول الايه وتمشي وايه واحده تدخل الجنه ان شاء الله طب واحد يقول لك ايه طب ما انت شايف هنشتغل في النفاق ده طب استنى النظام يقع ونبدا على نظافه يعني ايه فكره اللي هو ايه احنا نبدا في وضع على يعني انا ما اقدرش اشتغل في لا مش قادر خلاص فاحنا بنقول له النبي صلى الله عليه وسلم ايه اذا قامت القيامه على احدكم وفي يده فسيلة يعمل ايه يحرق الفسيلة يقول لك القيامة يا هذه الفسيلة يا الله خدني يا رب مثلا ما هو يوم القيامة يعني انت الكوكب اللي قاعد عليه اللي زرعت فيه ام الفسيلة دي هيجي مرضك ياخدك انت والفسيلة انت تشتغل لهين لله عز عشان كده احنا قلنا ده قبل كده بنقوله تاني في الدورة اهو ان هو ايه في حد يقول لك ايه احنا مش النظام ده وحش خلاص احنا قاعدين لغاية ما النظام ده يقع احنا هنسيب له تتكاثر عليه مشاكل اجتماعية والناس كلها تبقى جاهلة مفيش اي حاجة ويحسوا بجوع جامد ويخرجوا في ثورة تاكل اخضر واليابس بعد ما تاخد اقول لك لا مش هنقدر ما احنا هنكون احنا يا اما الاخضر يا اما اليابس يعني يا اما هنكون كلنا معاهم يعني ما انت شخصيا انت هياكلوك نفسك خلاص فاقول لك لا مفيش ده انت كده ده احيانا يسارين كده يقول لك احنا نسيب لغايه ما القنبله الاجتماعيه تنفجر في وشه وايه ونبدا على نظافه مفيش نظافه ده خلاص بقت صفيحه زباله خلاص اثنين في المستوى في المفهوم الشرعي احنا بنتكلم وانت مكلف من قبل الله عز وجل اشتغل بمزاجك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله عز وجل وصححه له كل هذه وجهات النظر والنبي نفسه وهو ماشي يجي مثلا اقول لك طب ادعي دول لما تدعيش دول يقول له مش بتاعتك انت تدعو بس لما مال لناحيه حد مثلا في حزبه النبي صلى الله عليه وسلم من دول اهل وجاهه وكذا ان رب العزه قال له لا لما جه مش عارف قال لك طب بلاش لو انا ما خدتش لو انا ما قتلتهمش الوضع احسن قال له لا كنت المفروض تقتل الاصل طب مش عارف اعمل ايه لا ليه انت وظيفتك ايه البلاغ والعمل طب ما ده مش هيحقق احسن نتيجه ومن قال لك ان انت مطلوب ما وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البلاغ والنذاره ايه البلاغ والنذاره احنا حاليا بنفككهم بالطريقه دي عشان كل عصر بينقص فيه حاجه بنستكملها بعلم من العلوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عصره الصحابه ولا التابعين اكيد لو هم الصحابه ولا التابعين كانوا بيتكلموا عن ايه شعبتين بس ليه لان الباقي كله موجود باقي قال لك طب ما تيجي نعمل علم النحو طب ما تيجي ننقط القران لانه ده الحته اللي باقيه الاستكمال والباقي عايز تروح تتعلم القران الصحابي موجود عايز تقرا مش عارف ايه موجود الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم موجود الجهاد اهو بيجاهدوا مش عارف ايه يعني ايه الشبكه متكامله احنا ليه الشبكه عندنا بحبوحه حبتين يعني احنا مثلا لو حللناها دي تطلع مثلا 30,000 تاسك جزئي 30,000 تاسك جزئي يعني ممكن يعني تعمل كده بس انا ايه مش عايز الموضوع يعني ايه الناس تهتم قوي بالتفاصيل اكتر من الصوره الكليه ان هو فكره ايه ان احنا كم من نقص لحد احنا هنوصل لدرجه ان احنا هنعمل مشروع لتعليم الفتيات الطبيخ وهنعمل اتيكيت الجواز وازاي دوره البيت المسلم عشان يعرفوا يتكلموا بعض عشان يخلفوا عشان يجيبوا عيل نعلمه لغه عربيه للاخ اللي عمل مشروع يعني ان هو يعني احنا المجتمع تقريبا كله كل مدى شعب الايمان عماله ايه تقل فبيزيد عليك الحمل فين في التاسكات بتاعه الشركه واحد تاني عايز يعمل جهاد بقى ده معضله النبي صلى الله عليه وسلم لما جه كان بس الراجل كافر عايز يقول له انت مسلم كده لا هيعلمه قتال ولا ركوب خيل ولا استراتيجيه ولا يقول له انا عايزك تبقى شجاع احنا عايزين نعمل بيض الاول يعني بطل عايزين كرشك بدل نحوله من كره ليكم متره الاول وبعد كده نخس اول 10 كيلو ماشي وبعد كده نبطل سف حاجات حلوه فين بعد ايه خلاص نبدا نمشي نعمل مشي سريع كل يوم عشان نحرق خلاص وصل للوزن الطبيعي اللي هو ايه يعني تحول من مرحله الدبدوب الحزين الى مرحله البطه السعيده خلاص بيعرف يمشي خلاص نيجي نعمل فيتنس يلا بس الضغط شديد عليا مفيش حاجه تمرين غير التمرين ده يعني ايه فين بعد البدني خلاص خلصنا كده انت بقيت بني ادم يعني لو هو لسه ما احنا ما بدناش اي حاجه نبدا نعمل بقى كروس فيت ولا باركور ولا خلصنا استمتعت يلا اقعد قدامي اقعد على الحاجات الصلبه عشان فين ولا كده تعرف تضرب تستخدم سلاح طبعا يا فندم انا طول اليوم قدام الالعاب الاستراتيجيه بضرب بس بلاش بوازيك عشان انت عارف ان بتبوظ اللعبه هو ايه قاضي انا كنت هتموت واعرف ايه ما بلاش بوازيك دي لغايه ما راح شراري ضربت بعد ما شراري لا طول اليوم بيلعب اسلحه وبيغيرها وبتاع بس يعرفها فيرتشوال يعني هما بعدين اسلحه اقول لك لا اسلحه لا ده الاسلحه مش الاسلحه خفيفه دي محدش بيحارب بيها لا انت عايزين علمك قال ان قوه الرمي قوه الرمي ايه بيجيب له بقى سلسله بتاعت الغني وبهيتمسك ده كل ده, والمهم ان هو كمان يحافظ على نفسه ما يتمسكش وهو بيعمل ده كله خلاص وهكذا. فانت معاك شعب بقى ايه, الشعبه اتحرقت 98% منها الناس ما تعرفش تعمله. لما تيجي تكلموا على فقه احنا بسم الله الرحمن الرحيم ده ايه فاعل ايه مرفوع من الاول خالص, في البدايه خلق الله السماوات والارض, يعني انت بادئ معاه ايه, عارف سيدنا موسى جه بقى بعده نبي عارفه في سفر التكوين, بعد كده في بعثة محمد عارفه, في قرآن تعرف تقراه, لا لغة عربية تعرف تجويد ما تعرفش, يلا يعني ايه احنا ماشيين بالراحة خالص. فين بعد كده ارسل الله الرسل وامر بالجهاد وبتاع الكفار ومش عارف وهكذا. يعني ايه انت كل مدى طبعا شبكة العلاقات الاجتماعية انتزيج جدا. كتبقى معانا جزئين مهمين جدا حضراتكم المفروض تحضروهم, انا اديتهم كذا مرة اظن هتلاقوا تسجيل او اتنين اليوم. احنا عايزين حضراتكم اسمعوا ايه, اسمعوا افريقيا المسلمة وإيران وأفغانستان, إيران وتركيا في التسجيلات القديمة. لو حد عايز فيكم يصبر مثلا حركة شهر كده ويجي يبدأ يحضر معايا تاني في الدورة, الدورة دي هتتكرر تاني الجمعة الأربع الجاي, يعني هتبدأ الأربع الجاي وهنبدأ دورة تأسيس 2 اللي هي قبل أن يأتي الغرب اللي هي التكملة أو الجزء الثاني بتاع ده يوم الجمعة. إيه لحظة هني اه لا المفروض تحضروا ايه لا لا لا بس احنا في انا انا انا كان رايي من ان احنا نفتحها تسكيفي برضو, يعني اللي حضرت يعني هي تبقى رؤى ايه هي انا بس احنا ده يعني تاريخ 2 وتاسيس 2 تنفع اروقه وتنفع تسكيفي. يعني في واحد بلطجي جاي من بره تسكيفي كده عايز يحضرها يحضرها, واحد ماشي في الاروقه مظبوط ماشي اه يحضرها ونبلغ عنه برضو مفيش مشاكل, يعني الاثنين هيتعمل. لا ايه لا التنظيمات صعبه دي, انا دي مش بتاعتي, انا اجي اقول تطرف على طول, انتوا تيجوا بقى هم التنظيمات يظبطوا انهي يوم ايه تاسيس 2 جمعه بس, لان الجمعه هتبقى يعني زايده شويه عشان في الغالب هتبقى في مصر جدا. لا برضو التنظيمات انا محدش اسالني في اي حاجه تنظيمات لا في اماكن ولا مواعيد اي حاجه, اسئله في اللي احنا بنقوله ماشي, قولي سؤال صوت صوت شباب صوت صوت صوت هو في بذرة التطرف, في بذرة كده, بس احنا بنعمل ايه, بنجيب عارفة البتاع اللي هو فيه مية بينزلوا على الزرعة كده بنروي بذرة التطرف جوه قلبه. ما هو احنا استراتيجية بنقول ايه, واحد تكثير الاقلية المهتمة, اثنين استراتيجية اسمها ايه بيسموها تكثير الصالحين, تكثير خلاص, وبعد كده تشبيك الصالحين, بعد كده تقييم الصالحين, اعملوا دول مع بعض. يعني انت تورط في دلوقتي خلاص بيد متورطه خلاص تورط حد غيرك, ما احنا مش عايزين المجتمع كله, احنا عايزين طاقتك يعني ايه باستطاعه يعني ايه, يعني انا مثلا طاقتي محدوده بعمل ايه, ادي بجمعكم 100 هنا مثلا اسماء كلها معاك ارقام التليفونات موجوده بحيث لو عزنا في حاجه نبلغ, وايه وفي نفس الوقت بدل ما انا اعرف الكلام اللي انا بقوله قاله, يعني انا مثلا انا عايز اعمل شبكات وسيطه مثلا هعمل انهي شبكه, طب انا عارف معظم الشبكات اعمل مين فيهم ده كتير اعمل ايه, واحد تكثير الصالحين, اثنين تشبيك توريط الصالحين, احنا الخطوه الاولى توريط الصالحين كده تورطتي شوفي لك شبكه بقى تعمليها, بعد كده تشبيك الصالحين بعد تسليم الصالحين استبدال نجيب قال لك هات لي دفعه ثانيه مكان اللي انا سلمتهم ايه اللي هو لا مفيش حاجه بالترتيب, كل انسان مختلف عن التاني, كل انسان مختلف عن التاني, في واحد احيانا واحد بيبقى مثلا اول ما بنعرض عليه فكره زي كده اصلا بيبقى عنده شبكه جاهزه اصلا, بيبقى عنده مشروع وشغال فيه او مكانه المؤثر وبتاع, فبيبقى بس ايه اللي ضفناه لي ايه الرؤيه اسرع شويه ويقول لك ايه تصدق استنى ده انا ادور في المكان بتاعي على حد بتاع وابدا كده, في واحد بيبقى يقول لك ايه ده انا استنى ده انا محتاج اتعلم نحو من الاول, فبيبقى مستوى ده بنقول له ده لا وحش ولا ده حلو, كل واحد بيبدا في مستوى بتاعه وكل واحد متعلق تكليفه بالقدره بتاعته. تمام انا بسال دلوقتي لو في شغل مؤسسه حلو لازم المفروض عشان ما يبقى عشان الشبكه دي ما تستكنش في حاجه ثانيه. لا عشان روبوتكس جهاز تتمسك على طول حلوه كويسه لكن انا مثلا انا عايز اعمل المؤسسه دي من 50 او 3 منهم هم عارفين هذا بتاعي حلو, الباقي من الناس اللي ما تعرفش اي حاجه, فانا بمجرد ان همشي المؤسسه دي الهدف بتاعها خلاص يعني. لو ما تقدرش تعمل غير كده يبقى ده قدرتك، لو تقدر تعمل ده وتغير واعني الناس كويس احسن من نعلم الناس العقيده الاول. ده احيانا بيسموه التفلت. يعني ايه التفلت؟ المجتمع بتاعك ده واقع بسبب مش عدم جهل الناس الكل بالاسلام، حاجتين، جهلها بالاسلام وانها جهله بكل شيء ايضا. يعني مصر مش عشان احنا مش عشان احنا بس ما بنطبقش الاسلام بس احنا جاهل، احنا ما نقدرش نعمل، عارف الكانز دي احنا درسناها في ماده اسمها ميتافورمينج ثالثه ميكانيكا، اللي استاذنا الدكتور محمد جاد السباعي اللي خلى الشيك بتاع الالومنيوم ده يبقى الثيكنس بتاعه يقل خمس يعني للخمس، مع ان هو يتحمل الجزء البتاع دي بتتعمل ازاي، ان هو انا ادوس عليها كده بكل قوتي ما يحصلهاش حاجه. ليه؟ ده خصائص الشيت بتاع الميتال بتاع المعموله دي، ولو عملتها بايدي كده اطبقها، لو عيل صغير عملها كده اطبقها، دي معموله كده عشان يعملوا باكبر كم من شيت الالومنيوم اكبر عدد من الكنات. خلاص احنا عشان جهله بده، جهله بده وجهله بالاسلام الاثنين، في واحد متحقق في الجهل التقني، العلم التقني. يعني حد يقول لك ايه احنا لو صححنا العقيده لا او الاثنين انت عندكش رفاهيه ده، لان انت لو انت صححت عقيده واحد هيظل متخلف تقنيا متخلف عسكريا وبكرش، مش هيحصل مش هيعمل حاجه. يعني هو صحيح العقيده وبرضه مش عارف يجاهل، وصحيح العقيده ومش عارف يامر بالمعروف ونهى عن المنكر، ماشي. انا اللي انا بقوله على التوازن المؤسسه الهدف بتاعها ما يروحش. يعني انا لو مشيت اللي هيجي بعد ده مش عارف اي حاجه، ممتاز، بس انا هخليها حاجه غير اللي انا اساسها عشانها. انا بقول لك لو ما تقدرش تعمل غير كده هيتوجب عليك ان انت تعمل ده برضه. يعني انت افرض المؤسسه بتاعه الروبوتكس دي انت بس هي اصلا بقول لكش بقى مش عارفه وجهتها، لا ده بتعمل وجهه غلط ضد الفكره، لو انت اشتغلت فيها هتخليها الغلط بتاعها يقل للنص، واجب ان انت تعمل ده لو ما تقدرش تعمل غير كده. شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي استوفي مره في عصره، قال له انا عندي امير وامير ظالم وتحته وبيولي امراء فرعيين، الامير ده بياخد مكوث واعشار بالظلم من الناس قد كده، وانا معروض عليا المنصب، لو توليت هحللها للنص، يجوز لي ان انا اتولى؟ قال له يجب عليك ان انت تتولى. ليه؟ لانه انت انا ما بخيرش، ده بيسموه العصر شبه العصور اللي احنا عايشين فيها، عصر شيوع الحرام. انا ما فيش حد في مصر في كل يوم بيخير ما بين الحلال والحرام، كل يوم انت بتخير ما بين الحرام والحرام. حديث حذيفه من اليمن لما قال انتم في زمان من ترك عشر ما يعلم هلك، ياتي زمان على الناس من عمل بعشر ما يعمل نجا. ليه؟ بسبب شيوع الحرام. ياتي انتم في زمان من علم خير، حديث حذيفه، من علم خير من الشر نجا ينجو، من علم خير من الشر، ياتي زمان على الناس لا ينجو الا من علم شر الشرين. يعني انت يعرض عليك شرين، الفقه كل الفقه ان انت تقول لي ده اقل حرمه فتعمله، رفاهيه عشان كده انا قلت لك فكره النقاء دي، رفاهيه النقاء دي مش موجوده. عشان كده في واحد يقول لك ايه طب انا شغال مش عارف بتاع، طب انا قاعد في دوله كافره، طب انا شغال مش عارف مؤسسه، احنا بنقول لو انت ما تقدرش تعمل كده اعمل ده، لانه اصلا ما فيش غير كده انت مش هتصوص. بص اي محاوله للصياغه الكليه لكل معاملات التشكل الاجتماعي وهم، اللي احنا بنسميها طوبيا، يعني مثاليه لا يمكن تحقيقها على الواقع، اللي هو ايه بقدر الاستطاع. قدر الاستطاع يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حد ينفع يعمل احسن من اللي النبي عمله؟ بعد النبي ما توفي بيوم ارتدت العرب كلها اللي دخلت في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا مكه والطائف، فكانوا ايه النبي ايه نقول ايه اللي عمله؟ النبي عمل كل ما استطيع من الطاقه اللي بتخطر البشريه. وبعد كده لما الناس تراجعت عن دين الاسلام ابو بكر كان يقدر يعمل ايه؟ في ناس قالوا له طب ما تحافظ على المؤسسه اللي معاك ومش عارف ايه وبتاع، قال لهم لا انا ايه والله لا ينقذ هذا الدين وانا حاجه، اقصى حاجه عملها ان الناس فوجئ ان هي الناس بعد قتال مرير التزمت الناس بتعليم الاسلام مره اخرى. فانا من النبي بعد اللي عمله ده كله البعثه ووحي وملائكه ومش عارف كل ده، والتاني يوم ما مات العرب كلها ارتد. فدي المؤسسه اللي هو باللغه المعاصره يعني اللي عملها دي كلها كل ناس ترعت، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. اما محمد فقد قدم عليه، واما ابو بكر فقد قدم عليه، وهكذا. احنا في الدنيا يعني في الدنيا يعني تصور الشيء اللي انت ان تصور التاله، يعني ان انا عايز اضبط كل المعايير، انا بص اجيب الناس انضفهم يشربوا لبن كل يوم الصبح، يستحموا يغسلوا اسنانهم بسيجنال 2، عقيدتهم سليمه، ننقل على الخطوه الثانيه ادخلهم في الكات، اعمل تمارين فيتنس، خلصت انقل، هتكون القيامه عامل بالطريقه اللي انت بتعملها دي. الصحيح ان هو ايه واحد شغال وبتاع يقول لك طب كلنا الرب يدقنا ونشتغل، ما تربيش دعوه واشتغل،

يعني سبحان الله الله عز وجل رحيم. ولو كل واحد ناقص ولا على ذنب ولا حتى من كبيره من الكبائر يتوقف عن العمل الاسلام ولا الطاعه لله عز وجل في بقيه المسائل الامه حالها يتوقف. بل الله عز وجل لا يحاسب الناس بهذه الطريقه. خيريه الامه في ان احنا نعمل بقدر الطاقه. والله عز وجل رحمته واسعه جدا ان انت تعمل وترجو رحمه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد الا وله ذنب. الذنب ده ذنب يعتاد الفين بعد الفين. ولكن المسلم خلق مفتنا نسيا اذا ذكر ذكر. كلنا نعلم فضل قيام الليل. مين فينا بيقعد فتره مقصر بالشهر والشهرين والثلاثه لا يقوم الليل؟ خلاص. وكلنا نعلم فضل قراءه القران. مين فينا ما بيقصرش؟ مين كلنا نعرف بعض الحرمات المقطوع بحرمتها، معاصي ثابته، اما معاصي النظر اما معاصي الشهوات وكذا، والا بنعملها. بل النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس من اول الشهوات الصغيره للشهوات الكبيره، اما شارب الخمر والا اللي خاضه في عرض عائشه وجلده زي سيدنا حسان بن ثابت، واما واحد كل واحد تعامل بقدر الطاقه قدر الاستطاعه على بني ادمين. وفي حاجات الناس بتعملها. في واحد دايما يقول لك انا عايز المجتمع ده نظيف تماما، ادوس عليه مسطره يمشي، وبعد ما يبقى مسطره كده اتعمل اتحرك جوه، مستحيل. بل النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس كان تثبيت العنصر البشري. العنصر البشري في ايه؟ في التلقي والقبول والتحمل وبتاع. اختم بواقعة كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده معلوم من فطره بني ادم، ان الرجال محبب اليهم حديث النساء. ده طبيعي، يعني اي واحد شاب او راجل تقول له تقعد مع شويه نساء تتكلم معاهم ولا رجاله، فالمفروض فطرته من جوه حسوا البني ادم يقول لك هو ليه القعده تبقى ناشفه؟ طب ما احنا يعني يا ريت النساء افضل. ده جزء من ايه؟ فطرته. حتى ده احنا بنقول ان ده ايه؟ ده بتاعه، يعني ربنا خلقه كده. واحد يقول لك ايه؟ حتى الله في تفسير بعض السلف خلق الانسان ضعيفا، يعني ضعيف، يعني من تفسيرات السلف انه ضعيف لا يصبر على النساء. خلاص ده جزء مكون في دشه. وبعد كده في شويه تكاليف شرعيه للبط ده. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي ليه واحد من الصحابي ماشي مع مجموعه من النساء، يعني النساء دول في اصل النبي، يعني دول شايفين النبي، يعني في الغالب بالمجمل العام كده صحابيات، بس نساء من مجمل النساء المدينه ماشيين رايحين يملوا ميه بتاع مش عارف ايه، وده ماشي معاهم بيتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه فشاور له، فقال له انت قال له انت بتعمل ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال له يعني انت بتتكلم معاهم ليه ولا بتاع، قال له انت رايح فين يعني؟ فقال له والله ضل مني بعيري او بتاع، فيعني انا راح اجيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قبل، يعني خلاص، ما يعني التغافل كويس يعني خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، غاب النبي راح حته ورجع، وده راجع معاهم، فراجع معاهم برضه بيعمل يتكلم وبتاع. فالنبي شافه، ف يعني خلاص كده شفتك رايح وشفتك جاي، فما كلموش سابه. وطبعا عارف ان الراجل ده في وقت معين هيروح المسجد يصلي، فراح النبي راح. فالراجل او لسه دخل في الصلاه لقى النبي داخل جاي له، اكيد هيسال، راح دخل في الصلاه وقال ايه؟ فعزمت ان اطيل حتى امل النبي صلى الله عليه وسلم، اطول قوي في الصلاه بحيث ايه؟ اقول لك لا ده شكله اجينه في وقت ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد فايه الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فاهم، هو لما فهم الاول يعني فهم فطرته الاول، فقال له ايه؟ قال له اطل ما شئت فاني يعني ايه باق، انا عايز خد راحتك انا مستنيك. فالراجل فقال فما وجدت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بد، فيعني خفف الصلاه وانصرف من الصلاه، فاقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اما انا للرجل ان يجد بعيره؟ بقول له فين النقا؟ الراجل اول ما لقى النبي، طبعا النبي متغافل بس يعني هو فاهم طبعا، فقال له ايه؟ قال له والله يا رسول الله ما ضلت لي ناقه او ما فقدت بعيري منذ ان اسلمت، مش حاجه ضايعه منه. هو يستطيع حديث النساء، فكان ماشي معاه بيتكلم معاه بس في غير حاجه. والا لو كان بيبيع ولا يشتري ولا في طلب علم ولا مش عارف ايه ولا حاجه اجتماعيه ما كانش النبي يوقف، يعني ده ما فيهوش حرج. الحرج هو ايه؟ مطلق الحديث لمطلق الشيء، يعني كده قاعد بيتكلم وخلاص، لا ليه حاجه غرض شرعي ماشي، صاحب الشريعه اذن في ده. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقبل منه غير كده، عشان كده لما قال له انا ضايعه مني حاجه وماشي سكت. ها؟ فقال له انا والله ما ضل لي بعيره قط منذ ان اسلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كده تفهمه، قال له ايه؟ فمسح على صدره هو ايه؟ ودعا اليه بايه؟ يعني بدعوات، معناها ان هو ايه؟ ان الله عز وجل يعني يحفظه من هذه الشهوه، لان الشهوه محببه الى النفس. فبيقول فما كان ابغض الي اكثر من مجالس النساء، يعني بعد كده بيه ايه؟ في النطاق الشرعي اللي هو الكلام للحاجه. حاجه شرعيه اللي هو ايه؟ في البيع والشراء، العلاقات الاجتماعيه اللي هي بتاعه الجيره او بتاع، وطلب الحاجات الايه اللي هو لا يستغرب فيها ولا حتى صاحب الشريعه يضع فيها قيود او بتاع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو الراجل ده، انا ليه بقول المثال ده؟ مثال فج حديث الفضل بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حطه مركبه وراه في موسم الحج وجايه بنت, فجاء تسال النبي صلى الله عليه وسلم, فالبنت واضح ان شكلها وشاحب, فجاي سيدنا الفاض اول ما شافها وشاب شاب يعني ممكن واحد متزوج وبتاع مش عارف ايه اقل كمان, وكمان عنده مصرف للشهوه, فعنده امراه متجوز واحده اثنين ثلاثه بقى براحته. التاني ده شاب واعزم مش متجوز ودي بنت وشكلها حلو ووشها مكشوف يعني مش لابسه حاجه مغطيه وشها, وجاي تسال النبي صلى الله عليه وسلم, وده موسم الحج وهو راكب ورا النبي, فهو مش عارف يرفع عينه من عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص ليه بيبص, فالنبي صلى الله عليه وسلم راح ماسك وشه من الطرف كده وراح مرجعه تاني, يعني اللي هو ايه يعني ركز معايا. فهو الاول ما رجع وشه راح رجع تاني, فالنبي ياخد وشه ويروح مرجعه تاني. هي البنت هو اما ده ولد ودي بنت وهو شاب وبتاع وشايفها خلاص. فسيدنا العباس شايف النبي بيعمل كده في وش سيدنا الفاضل, فقال له ايه, قال له اوجعت وجه ابن اخيك او اوجعت يعني ايه اللي هو انت بتعمل كده في وشه ليه حاجه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني وجهت, عايز يقول له ان انا شايفه يعني شايف شاب شاب وشاب, فايه اللي هيكون في ده نظر يعني نظر يعني مش لا يجوز دي خلاص. لكن ايه الفعل, بصوا طريقه الفعل اللي هو ايه, لا ما قالوش يعني انا مش مش انا مش نبي مش عاجبك انا وده موسم وموسم الحج والحج وبتاع وده اشرف مكان بقعه وإله تتحرق وانت واقف وبتاع, ما قالوش حاجه زي كده ليه؟ ده هو ده المجتمع الانساني اللي انت اللي هو بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. في واحد الناس اللي سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبتاع بعد كده جه اذعنه وبتاع كلمهم كويس, الناس اللي جاي جاهد وهو شارب خمر ولا مش عارف النبي قابل منهم اللي وهكذا. ليه؟ انت لو طلبت النقاء والكمال لا تحقق معاك اصغر الصغائر ولا حاجه تعرف تعملها خلاص. فاحنا بنقول ايه عشان كده دايما يقولوا ايه, يقولوا العمل العمل العام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر محتاج فقه دقيق جدا. ليه فقه دقيق جدا؟ لانه في مسائل انت بتخير ما بين الشرين فبتختار ايه اقل الضرر, هم ضررين وده حرام وده حرام, يقول لك ينفع اعمل كذا نقول له اعمل, فبيقول لك ايه ده ازاي ده وينفع, فاحنا بنقول له ايه ينفع. ينفع ليه؟ لانه في مسائل في الفقه في مسائل اسمها المال المختلط, ابوك ماله حرام, ابوك شغال في حاجه مو فيها نسبه حرام كبيره جدا, ايه تعمل ايه ده تعمل ايه. ففي مسائل اسمها المال المحرم ان هو ايه تاخد قد ايه وتاكل ايه وتقبل هديه ولا ما تقبلش هديه, والفقيه يقول لك ايه, والفقيه يتكلم في المساله دي واحنا بنقول ماله حرام. فاحنا بنقول اه يعني على حسب انهي اكبر حرام اكثر ولا الحرام اقل, وانت اصلا نفقه ايه ودي نفقه واجبه ولا لا, وتتضرر قد ايه كم كبير جدا. ليه؟ لانه الفقه لا يتعامل مع اصلا واقع ملائكي, ده بيتعامل مع ايه النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث في ناس لهم شهوات وبتاع, وافهم الناس لشهوات هؤلاء الناس من خلقهم, ومن خلقهم اوحى وحي الى هذا الرسول, فهذا الرسول تعامل مع الناس بايه بهذا القدر, فبقدر التعرف على سنه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخلق. عشان كده دايما نقول اهل السنه ارفع يعني اعلم الناس بالحق وارفقهم بالخلق لانه يعلم ايه هي العباره عباره عباره ما ربع مرخصه. قول قول قول العباره اول درجه من اركان المنكر ان يزول ويخلفه ضد, يعني يزول المنكر بالكليه ويخلفه معروف. الثانيه ان يقل المنكر وان لم يزول بجملته, يعني مش كله مش هيبقى صفر, بس بدل ما كان 80 وحده هيبقى 20 وحده 15, فتقول لك منكر 80 ولا منكر 15 اكنه بنزين 80 و 95 لا الاقل خلاص, دي درجه ثانيه من انكار المنكر. ثالثه يعني ان انت هتنكر منكر فيتولد المنكر ده هيزول, بس هيزول منكر مساوي له في المقدار برضه منكر, بس انت احلت من منكر لمنكر, دي صوره من الانكار. والصوره الثالثه الرابعه ان يخلفه ما هو شر منه, يعني تزيل منكر تيجي تزيله, يعني واحد سمع واحد بيشتم واحد بامه فده قاسي, فتيجي تنصحه فيروح سبب لك الدين فيعني عشان كده الامام احمد كان مع الدين هو واحد على واحد فسمعه الثاني بيسبه خلاص, فقال له وجب يعني الامر معروف ان المنكر, فالامام احمد مسكه من ايده قال لمضي ليس هذا من ذاك امشي, فقال له ايه ليه ده انت راح تقول له عيب تشتمه بباباه فاشتمك انت وباباك وامك ويسيب لك الدين انتوا الاثنين, فاقول لك امضي ليس هذا من ذاك. الشيخ الاسلام التيميه لما التتار دخلوا ديار الاسلام فكانوا يعدوا عليهم شاربين خمره طينه في الشوارع وبتاع, فاقول له ايه ناخدهم ونخدهم للقاضي ونفوقهم وبتاع, فقال له لا هيوفقها ايه هيقوم يقتل المسلمين ويغتصب النساء, سيبه متنايل على عينه امه شارب خمره وهو ما بيفوقش احسن وهكذا, فده منكر. طب هسيبه يفعل المنكر, هسيبه يفعل المنكر لانه هينكر ايه لو انكرته هيجي هيفضي الى منكر هو شر منه. هو بقى بيقول ان الدلاله الاولانيه مشروع تام بس لسه موضع اجتهاد وضابعه هو ده كلام الشيخ الاسلام ابن القيم الحنبلي, فبيقول الدرجتين الاولى في الانكار اللي هو منكر يزول بالكليه او منكر يقل, دي هذه دي الواجبه وده ده ده الفقه الامر المعروف. الثالثه دي اجتهاديه, ليه اجتهادية؟ لان انت في واحد هيقول لك ايه، هم منكر ومنكر، بس جنس المنكر ده اقل من جنس المنكر ده، وان كان انت احلت من منكر لمنكر. لكن هو ده برضو حسن، انت بتنكر المنكر احياء السنة، واحيانا يعني التبديل ده بيعمل حياة للناس، والاخير ده محرم ان انت تنكر منكر يفضل لمنكر انكر منه. يعني انت اصلا قمت لانكار المنكر، فكأنك امرت بمنكر اكنك، لانه هو عشان كده دايما يقول، عشان كده يقولوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر محتاج فقيه، فقيه في النفس وفقيه في الشرع. فاحيانا في واحد يقول لك مش ده محرم، يبقى ننهى عنه. لا يا سيدي، لا يا سيدي، مش كل محرم ينهى عنه. ليه؟ لان في محرم لو نهيت عنه يؤدي الى محرم انكر منه، خلاص. عشان كده ده محتاج قدر كبير جدا، وبالذات العصور اللي زي عندنا ده، يعني انت ايه اللي هو مش فكره منكر انت كله مناكر وانت يعني يعني زي مثلا واحد مهندس هيشتغل مع مصالح حكوميه، مهندس مدني ولا بتاع، بيتقلب في المنكر اللي هو يا اما رشاوي يا اما عمال يا اما مواد بناء، فاقول لك يبقى حرام شغلة المهندس المدني في مصر. يا بيه ده لازم يشتغل وياكل ويفتح بيته ويتجوز. فعادي يقول لك طب امال يعمل ايه؟ يدرس فقه، يدرس فقه عشان يعرف ازاي يعمل اقل منكر، وكده يبقى عظيم. ليه؟ لانه ما يقدرش يعمل غيره. زي واحد يقول هيخوض السياسه في التاريخ في الواقع المعاصر، في واحد يقول لك لا انا ما اخدش السياسه لان كلها كفر وبتاع مش عارف ايه. طب ما احنا عارفين، ما احنا عارفين ان هي كلها كفر، خلاص روح يقلل المنكر. يقول لك يعني ايه اقلل المنكر؟ يقول لهم خليكم دوله علمانيه نظيفه بدل ما انتوا علمانيه وسخه، قصدي يعني علمانيه غير نظيفه يعني، وهكذا. فليه؟ يقول لك لان العلمانيه الاقل ضراوه على الاسلام في المجال العام احسن من العلمانيه العسكريه مثلا. فواحد يقول لك ايه وده ينفع؟ ينفع، بس يشترط ايه؟ انه لا يكذب على الله ورسوله، يعني ما يقولش ان ده مباح ولا جت بالشريعه ولا امرت بيه ولا الشريعه جت بالديمقراطيه ولا اتنيل على عينه. يعني يقول لك ايه هو ده اقل منكر من ده، حلو ده، قول ده اهدى من ده، ده احسن من ده، ده انا عايز حريه الخلق كلهم. واحد بيعبد ارانب ماشي، هتقول هينفع كده؟ ما هو ده كفر وده كفر، بس خلينا في الكفر الاعدل شويه، قول كده بس لا تكذب على الله ورسوله وهكذا. ايه بس احنا نتوقف بس عشان الوقت، لانه الوقت كده احنا بس الجزء اللي هو كان فيه سرد تاريخي برضو. انا نصيحه رجاء اسمعوا الثلاث محاضرات اللي هو محاضره افريقيا المسلمه، محاضره تركيا، محاضره ايران، في اي تسجيل من تسجيلات الدوره السابقه، او تشتغلوا بالشويه اللي احنا قلناهم، تمارسوا تطرف قرايه بتاع، تقول لنا بعد شهر مثلا نكون وصلنا لافريقيا المسلمه لتركيا لايران. لان كل مدى انا الوقت لما بيقرطف مني بظبط البنطلون، بتضرب البدله، بظبط البدله بتضرب البنطلون يعني. ففي الدوره اللي بعد كده بظبط شويه يعني، بقول لا انا طولت في دي فجت على دي فبعد كده. لكن انا دائما ببقى سعيد. ليه؟ لا ليه الغيه ليه؟ لا فكره ان هو ايه، ان احنا بس قدر ما من التطرف. بص وشوف الناس مزدهره ازاي وبتاع، فين الظرف بتاع التكاليف؟ الظرف فين؟ لا كل واحد بكم، انا ضميركم، سيبوا اللي ما عملش الواجب اخر تكليف يحط 5 جنيه عند بتوعه، تقول لهم 5 جنيه انا نازل اول عباس مثلا، هم يفهموا يعني خلاص. عشان احنا هنكملهم المبلغ يا اخوانا اللي الكون معانا، وانتم مجموعه متفوقه، انا كنت مصر نطلع منكم فلوس اكتر من كده. هم مبلغ احنا دايما المبلغ لما يكون كسر يعني بنكمله، يعني لو اقل من 1000 بنكمله 1000، لو هو 1000 وحاجه بنكمله 1000 ونص، وبنبعته للجمعيه المفنين في محافظه سوهاج لغايه ما يكملوا المبنى الثاني اللي بيبنوه. يعني ايه؟ لا هم عندهم الجمعيه ثريه، معاها مبنى كبير وبتاع، وعاملين دور مجهزين، بس بيكونوا الجزء الثاني، الدور الثاني، فلسه الفلوس ما ناقصه معاهم. لما بيكملوه انا ليه بكملهم؟ مكيده كان في الدهول، هو اول ما بيكون الدور بيبنيه بس طوب احمر، بيجيب الشؤون بيقول له تعالى عين، فبيجي عين يقول له انا عايز عدد كذا تكييف، كذا مروحه، كذا غساله، كذا مش عارف ايه وبتاع، الدوله لازم الدوله هي اللي دي فلوس، يعني ده فلوس المسلمين. فاحنا اول ما بنجيب تبرعات للمبنى الناس، الدوله غصب بتيجي تعمل لهم بقيه التشطيبات وبتاع، بعد كده ده بيسكن تقريبا 30 مسن ولا حاجه برعايه كامله باكل بوجبات وبتاع، فوقف دائم. داخل الفلوس دي بتدخل دخل كويس جدا للجمعيه، الجمعيه دي بتروح لرعايه المسنين طبيا واجتماعيا وبتاع، لدرجه ان ابسط خدمات مثلا عشان المسن ما يروحش يتبهدل في اقسام الشرطه مثلا، هيطلع بطاقه ويجددها او مش عارف ايه، يجيبوا له حد من الداخليه يجي للمسن مخصوص، حد بتاع علاج طبيعي، حد مش، فهي حاجه شامله جدا يعني. وميزتها ان هي وقف جمعيه دائمه معلنه، الدوله يعني ايه معترفه بيها، فما بتعملش حاجه. قولي سؤال ايه؟ ما جاش يعني عمل وما جاش النهارده؟ اهي من حضر كل المحاضرات وقام بكل التكليفات فينها لا ازاي لا يا فندم لا حطوهم لان احنا انا كنت القوه اللي عندي اللي حد يعني مديني الصلاحيه دي ان انا خمسة كاملين عفيهم من الدور فاحنا هنشوف الرقم ولو طلع كده هفوض اقول له انا عندي 15 يعني حاجه زي كده لغايه دلوقتي كام 11 ولا حاجه اه صح انتوا كاتبين اسماءكم كده لا معلش الورقه تاني انا هحطها هنا كل اللي كتب اسمه يكتب اسمه ورقم تليفونه اسمه ورقم تليفونه ورقم بطاقه عشان نقول للظابط لا اسمه تليفونه والميل اي او فيس اي حاجه طريقه التواصل عشان نقول له ايه ان انت يا اما تيجي تحضر دوره تاني تقول لهم انا اسمي كذا فاقول لك انت ليك يعني انت ليك دوره كامله بفلوسك يا اما تاخد فلوسك مباشره لو انت عايز ايه يا مش عارف لازم الاسم لازم التليفون طريقه التواصل انا هديها لحد انا في الغالب هديها لحد اقول له تواصل مع الناس دي قول لهم كذا كذا كذا بعد التاكيد على الفيديو ايه دي ده ايه يا احنا الحضور معاك يلا اخوانا انتشروا الى رحمه الله